بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وافي نعمة ويكافئ مزيدا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى إمام العالم العلامة سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى، وشرحه أيضا بنفسي وسماه الاختيار. الاختيار شرح المختار، والشارح إذا كان هو الماتن يكون أفهم لبحثه من شارح آخر. قل وصاحب الدار أدرى بالذي فيه ملك أبني. وقد وصلت من النوبة إلى إيش؟ طلاق غير المدخول بها. الإنسان يكون له نساء، إما أن تكون دخل بها تزوجها ودخل بها، أو عقد عقده عليها وطلقها قبل ما يدخل بها. مهيد خواني، كثير من الناس بيتزوج وشو سببه؟ بيكون اهل وامه هم يزودوا اياها بدون اختياره، فعقدوا العقد عليها، والرجل عاقل قال انه بدي يعيش وياه عيشة ايش؟ تعب وشقاء، طلقها ما يدخل بها. ما بصير؟ بصير. اما اذا هو نقاها وهي نقته واختاروا بعضهم ما حيطلقها. ميت يا ابني. ثم قد يكون الرجل هو اختار المرأة، مثلا عن فرض التطبيق اختارته بسبب من الاسباب، يوم من الايام كرهت او الكره، والزواج مو يوم ولا يومين ولا سنه ولا سنتين، ده عشتهم يعني. فلذلك اذا بده يكونوا سوا هكذا بيصير عشتهم عشة عناء وتعب وشقاء. الله شرع لهم الطلاق حتى يتخلص من ايش؟ من الناحيه هي. من ايش اخواني؟ على زمان النبي عليه الصلاه والسلام شوفوا حريه المراه وحقوق المراه أكثر من حقوق الأوروبيين ضعفوها لما زوجتهم نساء أبدوه. رجل يتزوج امرأة قادر عنده مدة من الزمن، وإذا بها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله والله إني أخشى الكفر بعد الإيمان، والله لا تجمع رأسي ورأس فلان على وسادة واحدة من أبدا، أو لا تجمع رأسي ورأس فلان وسادة واحدة من الأرض. قال ما لك؟ قالت والله لا أشكو زوجي ببخل ولا بسوء خلق ولا به شيء، كامل الآداب والأخلاق والكرم والشجاعة. شو قلت؟ قال غير أن عيني رأته بين أناس ما وقعت على أقبح منه. شفت بالجماعة ما جبت أقبح منه، ما بتحسن لي كمان. رسول عليه الصلاة والسلام سمعك، قال ماذا ساق لك؟ كان بالأول المهر إخواني يعطوا جمال وغنم ومعز، ما عنده مصاري البدو. ما ساق لك يعني كم جمع؟ قالت حديقة. اللي له حديقة بذلك الزمن يا ابني بستان يعني صغير، هذا ملك. كان يكون عنده نخلة واحدة عاد حاله إيش ملك، شلون يكون عنده حديقة؟ قال لها عليه الصلاة والسلام أتردين علي حديقته؟ انت الكرامة. قالت وزيادة كمان وكرامة. قال كرامة ما بدي مني كرامة. ندى قال له طلقها ورجع له بسا. لو كان زماننا هذا نحن نحلى فيه الآن مع كل هالتمدن، مع كل الأمنيات المرأة حقها، لو امرأة قالت لأبيها هيك بخليها طيبين؟ قال لك انت عشقان يقوم بتولا. تمام يا ابني، عم تعطوا بالك الحرية اللي الله أعطاها للمرأة. المرأة يعني شرعا مو مكلفة في ان تخدم الزوج، ده بتزوج بدي يكون هي الى صانع صناعتين تصنع اربع صناعات، ابو حنيف بيقول لازم بدها خمس بنات يخدمنا كل واحدة خصصا لعمل، ده تيجي تلاقي زوجي انت وتعرف بيتك تلاقي زوجي ما تلاقي صانعة خادمة رحيتها كلها بصل وثوم، ده تيجي تلاقي زوجي تكون دائما انت ما جيت محط نظر ظهر لك لون اي الى حتى تعرفك، اما تفوت لا بالمطبخ وتخرج في عز ريحتها صن بجروح خربت يعمل اشكال والوان ما بتعجبه في مد يا ابني، اقل ما يكون الذي يكون عنده خادمتين تخدمه ظهر لك لون هي مالك صار لك طعام لا تغسل لك ثيابك لا تروح لك جنباتك ولا تمد لك فرشتك انك تعمل اشياء كلها، بتحط صانع يعني مو انت نفسك بتحط صانع هي تشتغل الشغل حتى تكون افق مع كل هذا، المرأة مسكينة صانعة بالبيت وخادمة وبيفوت اخونا بالعامل عند العبسي وبيطلع بزيد الهيل عليه، تفوت ان الله فيك العافية الله يسلمنا ياكي الله يسلم بيك تجبر خاطرها تنسى تعبها، اما تحطيها راتب يا ترى تعطيها اجرة على العمل؟ لا، لو كان صانع ما بدك تعطيها اجرة، اقل واحد اليوم في اقل من الفرقة اقل واحد يا ايها، واذا كنت انت كمان معنا صاحب خلق يمكن تفسد لك خلقك انت تسرق لك مالك انصر لها ما بتعرف تربي لك اولادك وخيس عليها، اول يوم اشكر الله ما سألت لك ما سألتك انت كلها ما بنت شوني يا ابني عم تعتبرك من يا ابني، وذلك كرم الاسلام المرأة فوق ما كرمها احد من البشر ابدا، الله يرحم استاذنا الشيخ ابو خير الميداني يقول شوف ما الى هي ترفع رجليها انت بترفع رجليها وقت عملك حدو مكرم مدلله تمام، الان مثل الله صالح خادمه ما هي قصه بالقرى عنا بالقرى هي بتشتغل وابو اخونا ابو الزنيت قاعد عشان يطاروا الحيط صار لك شلون هي اللي بتشتغل هي بتحصيد هي بتدرس هي بتخبز هي بتعجن هي بتكنس كل شيء العمل اخونا قاعد بالسيف عم ايش شايف ومع كل هذا بيعمل لك موت يا ابني. طيب نرجع لبحثنا، قال لأن المرأة يا بيكون مدخول بها يعني داخل عليها عقل يا بيكون ايش مو داخل عليها، اذا كان داخل عليها مر معنا كيفية الطلاق مو ايه، الان الطلاق غير المدخول بها يعني طلاق المرأة غير المدخول بها بس عقد عليها، قال حالة الحيض ليس ببدعية، لأن قلنا المرأة اذا كان دخل عليها وطلقها حالة الحيض هذا طلاق بدعي، يعني شو معنى بدعي؟ يعني خلاف السنة، يعني إذا طلق الزوج تقول حائض أنت آثم ضار شلون كبير الإثم ويجب عليك أن تردها تراجعها، فإذا انتهت حيضتها وطهرت أنت بالخيار إن شئت تمسكها عندك وإلا بتطلقها، نقول شنو إخواني أما غير المدخول بها إذا طلقتها ولو كان بالحيض ما عاد شيء مو بدعي، ليش يا ترى؟ ليش هذا طلاق مدخول بها بدعي؟ ولماذا طلاق غير المدخول بها ليس بدعي؟ شو طلاق السنة؟ قال طلاق السنة أن تطلقها بطهر لم تجامعها فيه ولا بالحيض. طيب هذا اللي كان داخل عليها تمام زوجتك بيتها مثلا طلقها بطهر ما عشرت فيه، أما غير المدخول بها شو الفرق بين الطهر وبين الحيض؟ دخلت عليها شيء؟ ما دخلت عليها، عم تاخذوا بالكم؟ فلذلك كان الطهر طلاقة في حالة الحيض ليس بدعي، انتوا شلون؟ لأنه ثم طلاق المدخول بها بقع رجعي، أما طلاق غير المدخول بها بقع بائن، بمجرد ما قلت لزوجتك اللي عقدتها أنت طالق وقد طلق بائن ولا عدة لها، انتوا شلون؟ هناك المدخول بها أما تطلقها رجعي ولا عدة ده حيضة الحيضات تصغر مو هيك يا ابني اي معنى؟ قال وطلاق غير المدخول بها حالة الحيض ليس ببدعي اي ليس فيه اثم، نقول الاخواني انتبهوا بالك يا شيخ عبد الله وغيره مسألة اخرى، قال واذا طلق امرأته حالة الحيض مو المرأة ذيك المدخول بها، يعني واذا طلق الرجل امرأته حالة الحيض فعليه يعني يجب عليه ان يراجعها، ليش؟ لانه اثم، حتى شو كفارة الإثم؟ إنك تراجعها وتنتظرها فتخلص حيضتها وتطهر، فإن شئت بتطهر بتطلقها وإن شئت مش تعالى من دون وقر. يقع لكن تسمع الإثم، يقع مع الإثم. وهناك أقوال لبعض المجتهدين الطلاق حالة الحيض لا يقع، لأنه بدعي نشوف أخواني أقوال يعني قوية عظيمة. أنتوا يا أبني نعم رحم الله أحمد بن تيمية كان يقول بعدم وقوع الطلاق في حالة الحيض، كل طلاق بدعي لا يقع. أنتوا شلون يا أبني؟ وهذا من ساعة إيش الإسلام ودين الإسلام شلون؟ وذلك اختلاف الأئمة رحمة للأمة. اللي بدي أقول لك من واحد المذاهب لا خطأ، ما في مذهب إلا فيه له بعض الشدائد شدي. أما لما يكون أقوال المجتهدين كلها متسعة، إن شئت تأخذ بالقول إن شئت تأخذ. ومن قلد عالما لقي الله سارا. مثلا أيام الحج يا أمي تعال المياه، فوت لأدب الخلق تحصل تطلع إلا ما نتنوت حالا أوعيك من الزحمة أخي بفوت الناس شهداء بإيه محجار بزدته بالأدب الخلق بسقمه أو قلت الحنفية على طول تنصطين تفوت كله كأنه نهر ماشي والله شلون تفوت تتلوت حالة بتطلع لا بيطلع بيدك تغير أوعيك ولا تقل. الإمام مالك عند الإمام مالك الماء لا ينجس شيء إلا إذا ظهر طعمه أو لونه أو ريحه. أنت يا ابني شو أنا أوعيك تلوت نجسة ما بتستطيع تغسلها بتصلي فيها والله شلون يا سلام. عم تعطوا بالكم يا شباب مثلا انا مطوف دارت ايدك بالمرأة انت اضوك مثلا الامام الشافعي عن سيد الامام الشافعي اذا ما كان طوافك على طهارة تامة مرصح طواف ممكن الطوف ما مثل المرأة في درماء الزمن نحن فيه مثلا الامام ابو حنيفة ما عارف شو بصح الطوف بدون ما تكون ايه. عم تعطوا بالكم فاختلاف الائمة رحمة. مثلا ما عم ربي شعر دنيا حرب بدك تقص شعره او ربع شعره صعب. عند الامام الشافعي اللي قصت لك شعرتين 30 شعر يعني اختلاف الائمه رحمه للامه. انت يا ابنين نعم. قال واذا طلق امراته حاله الحيض فعليه ان يراجعها على الوجوب، يعني يجب عليه مراجعتها حتى يذهب ذلك الاثم عنه. فاذا طهرت يعني خلصت حيضتها ودخلت بالطهر فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها أبقاها عنده زوج عنده جميع قوانين، لأنه حالة الحيض المرأة تتغير كل أحوالها يصفر لونها طارحتها الرجل بيقرف رغم الخلدات. الله قال وعدد النساء في المحيط فإنه أذى. فلما بحال حالي قد يكون إيش بيكرهها، أما لما شابك غسلت وتغندرت لك وهي إتحالة إلى يا سلام يمكن ايش يغير الفكر كله. انت شلون يا امي؟ نعم. قال ان شاء طلقها وان شاء امسكها. راح مسألة اخرى، واذا قال لامرأته المدخول بها شو قال لها؟ انت طالق ثلاثا للسنة. ايه قال لها؟ يا معلومة قل جنون وفنون مو بس المجنون اللي بيصلي في شيء الطريق يا ابني، هذا واحد من المجانين كمان، اللي ما بيصلي من المجانين، اللي بيعصي الله من المجانين. قلت يا ابني كل اللي بيخالف الادب الاسلامي هذا مجنون، وان كان بصوته عاقل هذا بيعصي اللي خلقه وصوره وانشأه. هلا لو قال لك انت امير وقال لك بدك تعبي لي قصر ما تقول له لا، بس اللي خلقك قال لك بدك تصلي اقيم الصلاه مو هيك؟ تقول ما بدي اصلي شلون يعني ما بدي اصلي؟ مو هيك يا ابني؟ الله يوفقنا لذلك. قلت يا ابني نعم. قال قال امرأتي المدخول بي أنت طالق ثلاثة للسنة، الوقع عند كل طهر تطليقة. معلومة كل بدك تطلق طلاق السنة بأول طهر ما تكون عشر تفي طلقتها الطلاق لما تقول ثلاثة للسنة كل طهر تقع طلقة بعد ثلاث أطهار شو بس انتوها نعم. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. سارك. نعم. قال أنت طالق ثلاثة سن الوقع عند كل طهر تطليقته. راح وإن وقع وإن نوى وقوعهن الساعة وقعنا. تفضل يا مشرف. قال لزوجتي أنت طالق ثلاثة بالسنة أن كنت طور بقى طلق. قال هو نوى الثلاث بهاللفظ أنت طالق ثلاثة بالسنة. قال حيث أنه هذا لفظ طلاق مصدر، والمصدر يا ابني بيشمل أدنى العدد وأكثر العدد، أقل واحد طلقة وأكثر الثلاث مثل المرأة الواحدة. إذا نويت أنت الثلاث نويت ما يحتمله اللفظ فيقع عليك. أنت وش الأخوان؟ قال وإن نوى وقوعهن الساعة وقعهم خلافا لزفر. هيزان إشارة إلى زفر. زفر بيقول أنت هتقول ثلاثة للسنة والوقوع الثلاث وقع واحد هي خلاف السنة. وقول إمام زفر يعني حشد أظهر من قوله. نعم. ثم قال وطلاق الحرة. قديش من طلق الحرة؟ الست طلقات. أما إذا كانت أما لازم يكون الرق منصف طلقة ونصف، لكن لما كان ما ارتقى الطلقة ما تتجزى ارتقى طلقتها. نفوش الأخواني. قال شوف وطلاق الحرة ثلاث والأمة ثنتان طلقتان. أصلا طلقة ونصف إنه الرق دائما منصف. مش الأخواني الرق منصف بده يكون طلقة ونصف، والطلقة ما في نصف طلقة ما تتجزى وقعناها طلقتها. ثنتان. قال ولا اعتبار بالرجل في عدد الطلاق. الطلاق صفة الرجل وصفة المرأة يا شباب. قولوا شوف صفة المرأة يقول امرأة طالق مو رجل طالق، حتى لو عم يتزوج وقال انا طالق انا طالق انا طالق قد ما يطلق ما يبقاش. الطلاق مو صفتك انت، صفة المرأة. قال له شلون؟ اذا العبرة للمرأة بعدد الطلاق. ان كانت حرة طلقات وثلاث، ان كانت اما سنتان، سواء كان زوج عبد او حر. نحن نركز على النفس. النفس اذا اجى الرجل جاء لمرته عليه الطلاق، فانا بعتقد انه ما له حق. هلا هي هي مسألة اخرى، هلا نحن عم نحكي بغير شيء. والله يعني لا لا لا حتى ما نخلص شعبان برمضان نوضح القاعدة هي، بعدين تغلى مسألة اخرى. والله شلون؟ واحد رجل مملوك ظهر لك لون الزواج حرة ما بيجوز؟ بيجوز. المرجوج عبد الزواج حرة بيجوز. إذا بيطلقها كم طلقة بيطلقها؟ ثلاثة. لو كان هو عبد لأنه حرة الطلاق بالنسبة سبب للمرأة مو سبب للرجل. كذلك الرجل الحر إذا كان يتزوج أما الأما كم طلقة مطلقة؟ بيطلقها تنتين بس الحر. عم تاخذوا بالكم؟ شوف عين العبارة شو قال؟ وطلاق الحرة ثلاث وطلاق الأمة ثنتان ولا اعتبار بالرجل في عدد الطلاق. ولا اعتبار بالرجل في عدد طلاق من خصائص المرأة. بل عبرة المرأة إن كانت حرة طلاقها ثلاث، وإن كانت أمة طلاقة إيش؟ مفهوم؟ ولو لا نعم هنا إيه. قال ويقع طلاق مين اللي بده يطلق؟ قلنا الزوج مو هيك؟ ابوه الزوج ليش مطلق؟ اخوه عمه خاله ابوه ابدا. قال ويقع طلاق كل زوج، اول حد يكون زوج، ثانيا عاقل، ثالثا بالغ، رابعا مستجد. هي اربع شروط. غير الزوج ما بيحسن يطلق حتى ولو القاضي ما بيحسن يطلق. ظهر لك لون؟ الا اذا كان عم يظلمها للمراه مشلون؟ او غاب غيبي طويل من عرف وما خلالها نفقة، بتقيم بفرق القاضي بينهما. مثل اخواني بده يكون زوج، ثاني بده يكون عاقل. اذا كان هالزوج مجنون ما بصح طلاق. مشلون؟ بالغ اذا كان غير البلوغ ما بصح. مستيقظ فلو طلقها في نومه لا يقع طلاق. بده يكون ايش؟ بحرف استيقاظ. زوج اخواني هي اربع شروط، زوج وعاقل وبالغ ومستيقظ، هل بيقع طلاق؟ مثل اخواني. ثم قال وطلاق المكره واقع الا عند الامام الشافعي. عشان الامام الشافعي نبلغ. واحد اجى دخل على واحد صعب عليه الفرج، قال يا بطلق زوجتك يا بقتلة. ظهر له شو؟ طلقها عند ابن حنيفه وقع الطلاق. عند الامام الشافعي نبلغ. نعم. من الإكراه ومن إذا كان هو طلع خلقه ما عاد عرف السماء من الأرض. ما في أوقات الإنسان في بعض الناس يخ من لما يغضب سجد ما بده يشوف شيء. فهذا الطلاق هذا إغلاق. حتى إذا واحد أوقات بيكون طالع خلقه بيجي واحد السلام عليكم ما بيسمع ولا بيشوفه. واللي أخي مرة والله ما سمعت ولا شوف. إذا بيكون وصل لنهاية إذا واحد طلق ما الحالة هي ما بيخفلها. من ذي الإخواني هو أصل طلاق مشروعية يا ابني مو مشان الأمور مثلا هالرجل وهالزوجي ما أمكن الفرق بينهما صار له بطريق يطلق ما أمكن الله حلل لك إيش إنك تطلق حتى تخلص أنت به من هالعناء ومن التعب عم تقي بالك ورد في الحديث ما خلق الله مباحا أحب إليه من العتاق ولا خلق مباحا أبغض إليه من الطلاق. أما الطلاق للضرورة الإنسان أنت بيأخذ مسهم خصة خروع هذا أنت بيأخذ مسهم مسهم عند الحاجة عند الحاجة الضرورة وهذا الطلاق للضرورة بس. واحد طالع من بيته مبسوط متغسل وراي جبه حرمته وقية لحمي خانق هو على ليه الطلاق شو اللي يخلق الطلاق شو اللي يخلق ما فهمت شو يعني أنت بتزوجك متفقين أما مشان عملك عليه الطلاق لا ما فهمت شو والطلاق انت بده يكون بعد ما بيقضي حكمين حكم من اهلي حكم من اهلها بيجتمعوا مع البنت بالاول بيسمعوا منها وبيجتمعوا مع الزوج بيسمعوا منه بده بيجمعوا اثنين اذا كان ممكن الوثق ولا ان كان هو المتعدي بده يعطيها اللي لها ان كان هي المتعدي بده يجرد ايش الطلاق بالاخر. نعم قال وطلاق المكره واقع خلاف الامام الشافعي وطلاق السكران واقع كمان. والله اخواني عند الإمام الطحاوي شايفين إخواني من علماء الحنفية وعند غيري كمان طلاق السكران ما بيقع بيجي إخواني إن ما عاد في عنده عقد غاب عقد. نعم وطلاق السكران واقع ويقع طلاق الأخرس الأخرس عنده الإشارة مثلا عنده إشارة يعني إنه إيش قد يطالب واحدة أو التنفين أو حسب إيش إشارته ينفهموا على بعضنا ذو القسران يا ابني كان في عندنا برانكوس واحد أخرس قلت لما اطلع عن قمة النقر ظهر الله يخدمه طب الإشارة بإيش نفهم قال واللبيب بالإشارة يفهم ويك يا ابني التهم هذا عم يقول لك هم يقع. أما عندنا عند الإمام الطحاوي وعند غيره من العلماء ما يقع ظهر الله شلون عاصي مبتلى شو اللي دخل زوجي فيه ما صح يعني ما فهمت شلون. قال ويقع طلاق الأخرس بالإشارة وكذلك اللاعب بالطلاق واحد عم يلعب الطلاق هل أنا طلق زوجتي وقع لي الطلاق مأخوذ بما تكلم به وفهم شو قال سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه يمسك لساني قل له أنت الذي تولدني الموارث وحط محطة على السمع ما يتكلم إلا للضرورة انسوا الإخواني. فالإنسان شو بيقول الشعر العربي كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه شجعانه تسلون حكى كلمه والحديث بيقول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة تسلون. الله يرحم أستاذنا الشيخ ابن سيدي كلمة مثال مثل إيش هاي إنه شيء عظيمي. قال مرة واحد مسن أخذ واحد شاب دخل عليها ابن عمه جابت بنت عم يرئيسها بيني يقول له أصهيت له قال والله هي بنت شبه بنت اختيار هاي ما بالسخرية هاي هل يعني فأنه اتهم ايش أمه بالفاعشة وما انتبه له عم تأخذ باطن يا ابني ما منتبه له يعني ما قصدهم يرموهم بالفاعشة هاي يهو بيها من الناس 70 خريف بنت يا ابني. نعم قال وكذلك اللاعب بالطلاق والهازل به كمان لا نهزه والله شلون الا بصوره واحده شوفوا يا ابني ما في مثل الالف واحد رجل زوجته مثلا اخذت عليه شده هيك وعم تعذبه قال لي جماعه قال لهم شهدوا علي انا راح اروح اقول لك طليقها لك ما خص الطلاق مش انت اخوك يعني واشهدهم وراح قال لي انت طالق ما دخل الطلاق بعد الاشهاد فهمت شلون؟ اما اذا ما اشهد ولا قصد التخويف لا عبره بكلامي، لان عبره الظاهر، لان الظاهر ولله ايش؟ سرائر. فهمت شلون اخواني؟ ان شاء الله. اذا ان شاء الله ما لهم ما بيقع. ما بيقع. اشترض اشهاد ايش الاشهاد ما بيقع؟ حتى اذا قامت على دعوة ما تتطلق منه. اللي طلقني هل اقول انا عم اطلقتك بالتخويش ما قصدي اني طلقها؟ ما في شيء اخواني؟ نعم. قال ثم الطلاق يا بيكون صريح يا بيكون كناية. ايش الاخواني؟ الطلاق يا بيكون صريح ولا انت طالق؟ متى ما كان بحروف الطاء واللام والقاف والالف هذا صريح. كان بغير هاللفظ بيكون كناية. الكناية لا يدو لا يقع الا بنية. واما الصريح لا يحتاج الى نية. قال لزوجتي انت طالق. قال انا ماني ناوي الطلاق ولا وقع الطلاق عليك. لان الموضوع له شيء. والله شو؟ اما اذا قال لا امرك بيدك. هي كناية. شو امرك؟ انت تصرفي في البيت كيف ما شئتي، تعطي كيف ما شئتي، تشتري كيف ما شئتي محتمل. او امرك بيدك يعني امرها الزوج غيره. هي كناية. اذا نوى بيقع الطلاق، ما نوى ما بيقع. اما الصريح ما بدنيه. بمجرد ما قال انت طالق وقع. انا ماني ناوي الطلاق. هذا نفس عبرة الموضوع هذا ليش؟ البائن. إيه البائن كمان كناية بدنية. بدنية نعم. هزلهن جد. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق والنكاح والرجعة وفي رواية اليمين وفي رواية نعم. وفي رواية أتقينا. واحد عم يضحك له عبد وعم يمزح معه وقال له أنت حر لوجه الله طرح. ولو مازح. ولو هازل. يجوش اغاني بخل هذا الجد والجد هذا كله مثل بعضه يعني نعم نعم اسم بس يجد له. وصريح الطلاق ان لا يحتاج الى نية لوقوعه لمجرد ما قال لزوجتي انت مطلقة وقع، انت طالق وقع، طلقتك وقع. مش اغاني ما بدو نية مفهوش عم حين. نعم. وصريح الطلاق لا يحتاج الى نية. قال وهو الطلاق الصريح نوعان، نوعان احدهما انت طالق ومطلقة وطلقت. ايش لا انت ايش اخواني؟ انت ايش؟ طالق ومطلقة وطلقتك. هذا صريح. قال لي زوجتي انت مطلقة. ايش انت مطلقة؟ انت طالق طلقتك. هذا صريح. قال انا ماني ناوي اللي بيقع الا بصورة واحدة مطلقة. إذا كانت أوقات كثير ناس يأخذ ياخذ رجل سيد ومطلقة عم تطلب بالكون طلقها واحد وخاصة إذا بجوز واحد يتزوجها. قال له أنت مطلقة. أنا قصد الإخبار أنت مطلقة من غيري ما قصد هذا في مجال إيش إنه ما يقع. ندوش يا إخواني. أما إذا أخذها بكر قال له أنت مطلقة خلاص. ندوش يا إخواني. نعم. والثاني الألفاظ الثاني من الصريح أنت الطلاق جاب مصدر هو أنت الطلاق وأنت طالق الطلاق وأنت طالق طلاقا. تفرقوا عن إيه؟ بالصور الأولى ما بتقع إلا طلقة واحدة. أنت طالق أنت مطلقة طلقتك بتقع واحد ولو نوى الثلاث أو سنتين ما بيقع إلا واحد لأنه صريح مخصوص للطلقة الواحدة فقط. أما إذا قال لها أنت الطلاق معلوم الطلاق مصدر يطلق هذا فرد يطلق على الأقل وعلى الأكثر. يطلق على الأقل الطلاق أقل واحد بالنسبة للحرة وأكثر بثلاثة بالنسبة للأمة واحد أقله وثنتان أكثر. فإذا نوى الثلاثة بقى للثلاثة ما نوى بقى واحد. فهمت يا شعب الحي؟ نعم. قال شوف أنت والثاني أنت الطلاق مصدر وأنت طالق الطلاق وأنت طالق طلاقا. فالأول تقع به طلقة واحدة رجعية. الأول أنت طالق الفاظ الأولى ومطلقة وطلقتك واحدة رجعية. ولا تصح فيه نية السنتين ولا الثلاث. لا نية السنتين ما بيقع إلا واحد مقصود طلقة الأولى. والثاني أنت الطلاق وأنت طالق طلاق وأنت طالق طلاقا تقع به واحدة رجعية وتصح فيه نية الثلاث دون الثنتين لأن الثنتين عدد صرف. هذا يقع على الواحد المفرد واحد حقيقي أو واحد مجازي. اللفظ دائما الاسم الجنس يطلق على أقل واحد وعلى أكثر واحد. الطلاق المصدر اسم جنس يطلق على أقل واحد فرقة واحد وعلى أكثر ثلاث. بالنسبة للحرة وبالنسبة للأمة تنتين. أما إذا قال أنت طلاق قصدي تنتين قل له هذا عاد الصيف ما بيقى انت وش يا أخواني؟ ما بيقى إلا واحد مو هاي صريحة عصيبه لأنه هذا طلاق لفظ مصدر المصدر يطلق لأنه هذا فرد يطلق الفرد الحقيقي والفرد الإيش ما يحتمل الفرد الفرد الحقيقي الأدنى والفرد الحقيقي الأكثر فرد الحقيقي الأدنى واحد فرد الأكثر ثلاث بالنسبة للحرة إنما الثلاث بقى ثلاث مشدد على نفسه ما نوى الثلاث بقى واحد ستة ألفاظ الصريح ستة شوف قال لك ابنك يا انت طالق انت مطلقه طلقتك هي ثلاثه الثاني انت الطلاق انت طالق الطلاق انت طالق طلاقا هي ثلاثه تمام الثلاث الاول ما بتقع الا واحده ولو نوى ايش اثنتين او ثلاثه اما الثاني لما عم يجيبوا مصدر المصدر يطلق على اقل واحد وعلى اكثر بالنسبه لذلك النوع الطلاق بالنسبة للحرة أكثر ثلاث وقل واحدة فإذا ما الثلاث بقل الثلاث عم يحكي إذا ما نوشيد طلقة واحد لأنه عم يتكلم بشيء محتمل لفظ مدوش أخوانين بيشمل اللفظ ثم قال فالأول ثلاث الأول تقع به طلقة واحدة رجعية ولا تصح فيه نية السنتين والثلاث والثاني تقع به واحدة رجعية وتصح فيه نية الثلاث دون سنتين إن إيش إن نوى خلافا للزفر الزفر لا فرق إذا نوى سنتين بقى سنتين نوى ثلاثة بقى ثلاثة حسب إنما الأعمال بالنيات ولو نوى بقوله أنت طالق واحدة وبقوله طلاقا أخرى وقعت مشدد على نفسه ألا أنت طالق نوى وقعت ما بيقل طلاقا يعني طالق نوى ما فيها كان بقلبه احتوى لفظه من كل شيء القرآني نعم ثم قال هون وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها خلونا هون والحمد لله رب العالمين اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وقل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك تعلم سرنا وعلى نيتنا تقبل حاجتنا وتعلم حاجاتنا فأعطينا سرنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما تبشر ورزقنا بما قصرت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد حب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم الكبير فقيه النفس سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى، قال وصلنا إلى قوله وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها أو ما يعبر به عن الجملة مثل إيش؟ كالرقبة والوجه والروح والجسد حصتين، أو إلى جزء شائع منها كنصفها ثلثها ربعها سدسها. نعم، ووقع هذا الخبر. هذه ثلاث مسائل نفهم كل واحدة على حدة. قال إذا أضاف الطلاق إلى جملتها، قال لا أنت طالق، هذا لكلها وين أنت طالق وخالص طلاق، أو قال لا إنام، أو أولى جملة يعبر بها عن الكل، رأسك طالق روحك طالق قال شلون فرجك طالق، يعني ورد الحديث الفرج يطلق الجسد كله، لعن الله الفروج على السروج شلون؟ فإذا جسدك طالق إخواني، إذا كان هاللفظ يطلق على كل الإنسان يقع فيه الطلاق شلون إخواني؟ أو إلى جزء شائع إلا ربعك طالق، لأن الطلاق ما بجزء معلومات، نصفك طالق ثلثك طالق ما بيقع، مفهوم؟ إما أن يضيف الطلاق إلى كل المرأة أو إلى جزء من أجزائها، صار مشلون يطلق على الكل. أما إذا قال له أسبوعك طالق، شعرك طالق، ما جل أصلا، رجلك طالق، ما جل أصلا، نجرت رقبتك الرقبة تطلق على الكل، صار مشلون نجيب كل بعض أمثل، يعني مشلون كل لفظ يطلق على الكل يقع به الطلاق. أما اللي حط إيده على رأسه قال له هذا الرأس طالق، ما جل ما أضافه إله، بدي اقول رأسه كيف بارلا شلون، هذه الروح طالق، ما بدي اقول روحك اضيفه الى بدي شلون اخواني. اما قال له اصبعك اضافه الى طالق، له ما بدي لا تطلق الاصبع على الكل بارلا شلون، او وان اضافه انفك طالق، لا بارلا شلون. اما العين يطلق على الكل، عينك طالقة تطلق على عين الرجل مثل الأخواني، عين الأفاض مشتركة، عين تطلق على عين الرأس، تطلق على عين الذهب وعلى عين الفضة وعلى عين الماء وعلى الركبة وعلى الشمس، كل يقال له عين مثل الأخواني. عين ها؟ جاء زيد عين تأكيد هاي مهم؟ نعم. من أين العبارة؟ قال وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها بأن قال أنت طارق بقى، أو ما يعبر به عن الجملة كالرقبة أن رقبتك طارق بقى مثلون، او ايه والوجه قال وجهه في طالب، يقول جاء وجه البلد، شو معنى وجه البلد؟ يعني رئيسها مو اخواني اميرها، والروح والله شلون قال روحي في طالب، بتفكر روح الجسد كله مثلون، بقول له انت روحي خلص ليه ها. طيب والجسد كمان مثلون كله بيطلق على الجسد على الانسان كله او الى اي ثاني بقى الطلاق الثالثة او الى جزء شائع منها وابلك لهم ثلث ثلثك لكن لابد الاضافة نصفك ربعك ثلثك يقع او الى جزء شائع يعني غير معين منها وقع دائما لهم اتت مسائل في النار مهم اللي منكم ما بيفهم مسألة نسأله عنها يعني بدنا ما نستحي والاثنان لا يتعلمان مستحي ومتكبر متكبر الحمد لله ما في عنا أم قد واحد يستحي لا مثل أخواني لا حياء في بيان مسائل العلم مثل أخواني نعم قال مسألة أخرى ونصف الطلقة تطلقة قال لا أنت طالق نصف طلقة بقال طلقة ثانية ليش قال لأن الطلقة لا تتمصل لا تتجزأ فلو قال لا أنت طالق جزء من 100 جزء من طلقة بقال طلقة ثانية نجوش الإخواني نعم قال ونصف الطلقة تطليقة وكذلك الثلث ثلث طليقة تطليقة يعني وقال لا ثلاثة أنصاب لتطليقتين هديش بقى في ثلاث هلا تطليقتين هديش نصفهم طلقة ثلاث أنصاب تطليقتين من طلقات يعني هلا طلقتين هديش نصفهم واحد مهم طلقتان هديش نصفهم واحد إذا قال له أنت طالق نصف تطليقتين شو بقى؟ واحدة تمام؟ لو قال له أنت طالق نصف ثلاث تطليقات تطليقات بطلع تطليقات لا نصف تطليقتين تطليقتين ثقة واحدة شوف نقول وقال له ثلاث أنصاف تطليقتين ثلاث أنصاف تطليقتين لا ثلاثة أنصاف تطليقتين أنصاف تطليقتين كل تطليقتين نصف واحدة ثلاث أنصاف تطليقتين مهم هلا تطليقتين شو نصف تطليقة ثلاث أنصاف تطليقتين كم تطليقة ثلاثة وحدة عم تطلب بايكم ما ظهر ابنك ابو الله ظهر ظهرت يا عم بس ما مليح عم تأسف عليها أسف عليها الغير مأسوف على حزن على زمن ينقضي بالهم والحزن ما بيطلع لي يقول وصل لبني هلها من سوء أخلاقها وتعبها ما يا ابني أين في الإنسان بيطلق عند الضرورة ما يا ابني أين في واحد بياخد زيت خروع سردي لما بيكون مع الشربات كلها بنوب رح يموت والله كلهم نعم عليكم السلام عم تطبقين نعم لأن كل درسنا كله مسائل شايفين عم تطبقين شغل حين يعني إذا واحد منكم ما فيه ما يقول قال له أنت طالق ثلاث أنصاف تطليقتين ثلاث أنصاف تطليقتين شو نصف تطليقتين طلقة ثلاث أنصاف تطليقتين ثلاث أنصاف تطليقتين ثلاث راحت وثلاثة أنصاف تطليقة ثلثان ثلاث أنصاف تطليقة التطليقة نصف نصف ونصف ونصف والطلقة ونصف يقع ثلثين هذا لما كانت نصف الجزاء يقع ايش مفهوم نعم وثلاثة أنصاف تطليقة ثلثان إلى هنا مفهوم أظن قال ولو قال ثلاث أنصاف تطليقتين تطليقة واحدة ثلاث أنصافة النصف ونصف الطلقة والثاني ما تتجزأ دقوا تنتين ثلاث أنصاف تطليقتين ثلاث أما ثلاث أنصاف تطليقة واحدة دفع طلقة واحدة لما الجزء ديك ما تتكمل دقوا طلقة بصير تنتين معناتها إذا قال لنا زوجته انتقال الطلقة ونصف يطلقها طلقتها طلقة ونصف طلقتها إلا إذا كان غير مدخول بها قال لأ أنت طالق طلقة ونصف بقلوا طالق بانت منه نصف الدل وقت الفاضح وهذا شيء قدرانا برافو عليكم نعم قال وثلاثة أنصاف تطليقة ثنتان هي هنا مفهوم قال ولو قال الزوج عن يقول لزوجتي أنت طالق من واحدة إلى ثلاث سؤال قال لها أن تطالق من واحدة إلى ثلاث. عند أبي حنيفة القطعة تنتهي من واحد إلى ثلاث. بيقول أبو حنيفة الغاية لا تدخل في المغير، الغاية لا تدخل في المغير. إلى ثلاث ثلاث مو داخل، في ثنتين إذن واحد وثاني ثنتين. وعند الصاحبين تدخل الإيش المغير تدخل في الغاية من واحد إلى ثلاث تقل ثلاث. وعند زفر رضي الله تعالى عنه تقل واحد، لا بدخل الأول ولا المغير تقع عليه واحد. عم تعطوا بالكم يا ابني هنا الله يرضى عن أبي حنيفة كان لما بيألفوا المسائل لما وضعوا الكتب كان عنده 40 تلميذ كل واحد كأبي حنيفة مجتهد، انه كل واحد يبين رأيه ويتناقش بالآراء بالأدلة اللي جبه دليله هو بالأرض. اذا لم نسأل ايه فضلك له طبع ايش الغاية والمغير. أبو حنيفة قال أنا بدخل الجزء الأول والثاني ما بيدخل، من واحدة إلى ثلاث الواحد بيدخل والثاني الثالث ما بيدخل. الصاحبات تدخل الأولى والثانية الغاية والمغير غير شلون ثقة ثلاث. زفر بيقول لا تدخل الغاية ولا المغير، ما يقع ما بينهما واحد. بدي ناقشهم، شوفوا المناقشة الأدبية العظيمة لأبي حنيفة الله يرضى عنه، ما في مثل علم يا أبي. قال من طيب انا راح اجيبكم مسألة وانت حكموا فيها. جاء رجل ضيف من بلد من البلاد دخل لعنا، او مطلق رجل سألناها السؤال الاتي، مش يعني ذكرها الشيخ حسين عم يقول هنا انت طالق من واحدة الى ثلاثة، انت ابي حنيفة القطعة سنتان ما تدخل الايش الغاية في المغاية، عند الصاحبين تدخل لا يقتلات تدخل الغاية والمغاية، عن زفر ما تقع إلا واحدة لا تدخل الغاية ولا المغاية. بحب أبو حنيفة يناقشهم بفضل شلون سألهم ما قال لهم كيف تقولون برجل سئل عن عمره كم عمرك؟ قال ما بين 60 إلى 70. شو معنى ما بين 60 إلى 70؟ يعني فوق 60 ودون 70. ما المعنى؟ 61 لحد 69. مهم؟ قال له أنت يا زفر بتقول لا تدخل الغاية المغية، من قيمة 60 لقيمة 70 بينهم شو بتم 8 سنين 9 سنين في عمره؟ شو رأيك؟ قال له لا ما بيقع مو هيك لك. قال لي إمام محمد لك والإمام إذا من ضمن الغايتين 60 و70 يصير قديش عمره؟ 130 هيك مقصود؟ قال وضع أيديهما على رؤوسه تعجبا من ذكاء أبي حنيفة. فهمتوا ولا لا؟ الشيخ احمد ما فهم حق الله يرضى عليه. انا بحب اللي بيسأل انه اخي عايزين نتعلم. شوفوا يا ابني لا تبتروا بكثرة القراءة بابا شلون يعني اهتموا بالفهم. اذا رأيتوا كتاب واحد وفهمتوا بيغنيكم عن كل الكتب، لانه كل ما في الكتب هو بذاته بابا شلون بيزيد مسألة بيزيد مبين. اما اذا ما فهمت الكتاب لو رأيت كل المكتبة ما تفهم، ما فهمت شيء، ما فهمت شلون بس تقرأ وتفهم والله شلون هذا. ما قلنا انه في معنى غاية مغير، وقال انت طالب من واحدة الى ثلاث. ابو حنيفة يقول كم تقع عليك؟ واحد سألك السؤال، ابو حنيفة يقول تقع سنتان من واحدة الى ثلاث، الثالثة ما تدخل اذا وقع عليه سنتان. الى ثلاث هي المغير نهاية الثلاث ما تدخل، مغير ما تدخل بالغاية. شلون الإمام أبو يوسف الإمام محمد بيقول تدخل الأول والثاني غاية المغية بيقعوا ثلاثة، عن زفر لا تدخل غاية ولا المغية سب واحد. عم تحكي بالا ما بيناقش حتى يضعوها في الكتب. قال له سألوا الإمام حنيفة حتى هم يحكموا على أنفسهم، شايف بقوة الدليل إن ما نبقى لك خطأ أنت عم تحكم على نفسك منه خطأ، وهي أعظم ما أنت خطأ لو يحكم على حالة. انت يا ابني قال له اذا سألتم رجل عن عمره كم عمرك؟ اخي اعود لكرسي اجي حدا حبيبي لا اعود حبيبي قرب كرسي اعود اعود لي اعود اعود لنا اعود قلت احطه ورد ايوه حطه ورد حبيبي لان اريح لك هذا الكرسي ايوه الله يرضى عليك. عم تطبعكم سئل رجل كم عمرك؟ قال ما بين 60 إلى 70. يعني شو معنى ما بين 60 إلى 70؟ فوق 60 يقول 70. قال هذا اللي بقوله. يحتمل 61 62 63 64 65 66 67 68 69. لا بيصل للسبعين ولا بينزل للسبعين. أنا أقول أن هذا نظريتي. أنت يا زفر إذا من لا تدخل لا الغائمة إلا 60 إلا 70، شو في هذا 9 يكون مقصود عمر السنوات يعني. أنت يا يعقوب ويا محمد أبو يوسف يعقوب على رأيكم تدخل غاية والمغاية 60 و70 130 يقدرون 130 الفوضى أيديهما رؤوسهما تعجبا بكأب حني. فهمت يا شيخ أحمد؟ أكيد فهمتوا كلكم فهم. الله يرحم والدي كان يقول لي اللي يفهم يقدر لك. الله يرحمه. نعم. قال راحتي فهمتوها كويس؟ ولو رفعين بكل عبارة ولو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث يقع ثنتان يعني عند الإمام خلافا لأبي يوسف ومحمد عند أول يقع الثلاث تدخل غير المغير تدخل أخواني وإلى ثنتين أن أنت طالق من واحدة إلى ثنتين عند أبي حنيفة يقع واحد عند الصاحبين يقع مثلا لا هناك مثلا القاضي واحد هنا تقع واحدة خلافا لأبي يوسف ومحمد أنه يقع ثنتان. ولو قال أنت طارق واحدة في ثنتين وقعت واحدة شو قال لها أنت طارق واحدة في ايش في ثنتين تقع ثنتين تقع واحدة وثنتين في ثنتين تقع اثنتان وثلاث في ثلاث تقع ثلاث ما تقع تسع عم تقصوا بالكم يا ابني. قال وإلا الحساب وإنه ما قالوه إيش الحساب من جهة أمنية الحساب مو عندكم وإنه الحساب أطوبة يا ابني يعني وإنه ما قاله الحساب تصبح كمان عند الحساب إذا قال 2 × 2 = 4 مهم 2 × 3 = 6 2 × 9 = 18 مهم. قال طيب ليش عم تقول إذا نقول 1 × 2 = 2 عم تقول 2 1 × 2 عم تقول 1 ليش؟ قال هذا الحساب تكثير من الأجزاء مو تكثير العدد الصحيح. عم تعتبركم مثلا معنا 5 ليرات بدنا نقسمهم على 7 أشخاص نقسمهم قسم صحيح ما نقسمه نضرب 5 × 7 35 جزء من قسم 35 جزء كل واحد فيه 5 5 5 صح قسم صحيح جزأنا مو زيادة في العدد الصحيح زيادة في الأجزاء. عم تقولوا هذا هيك خصوصا مسائل الفرائض انتو لما تيجي بدنا نقسم على عدد رؤوس نقسم منكبر المسألة حتى يعني كثرنا الأجزاء نحن مو الأعداد الحقيقة تقول زيادة في السهام تنقص في زيادة في تنقص في الأصباء مو يعني في الحفظ يعني هيوة قيل لأبي حنيفة ما الدليل على ما تقول؟ أعطوا كل المسألة العظيم. قال لهم لو كان كما يقول الحساب صار إنه هذا زيادة العدد الصحيح لكان ما بقي فقير على وجه الأرض اسمه هذا معه 10 ليرات العشر ليرات بألف ليرة اللي صاروا صار معه 10,000 لكان لو تكثير للأجزاء لو تكثير للعدد صار عندك 10,000 ليرة صار عندك لون 10,000 × 10,000 قديش بصيروا 1,000,000 لكن بصير غني انت لو مثال العدد اللي عندك عم تقول تكثير الأجزاء مو تكثير العدد هذه مثل ما قالوا علماء التوحيد يا ابني فهمتوا اللي عم اقول لكم يا ولد فهمتوا اعطوا بالكم علماء التوحيد رضي الله تعالى عنهم بيقول الامام النسفي في اول كتابه في العقيده وحقائق الاشياء ثابته والايمان بها واجب حقائق الأشياء ثابتة والإيمان بها واجب. شو حقيقة الشيء؟ مثلا تقول ليرة إيه حقيقة نار حقيقة زيت حقيقة كتاب حقيقة ذات هي حقائق ثابتة مثلون في طائفة من الطائف يقولوا الحقائق ليس لها أصل، ما لها أي ما إلى حقائق، الأشياء ليس لها حقائق، إنما هي تخيلات وتوهمات. شو دليلكم تقولوا ما حقائق الأشياء؟ استدلوا بحول العين، هلا الأحول بشوف الشيء شيء إيه؟ تمام؟ وهذا الشيء الثاني ما له أصل، إذا الأول ما له أصل. صار لك شو؟ إذا كان بنوا على حسب حولهم، صار لك شو؟ حكموا بحولهم. الله يرحم أستاذنا الشيخ بدر الدين، لما وصلنا للموضوع، قال هؤلاء لأجل أن يتحققوا بحقائق الأشياء، قول لهم قيسوا بقطعة نار، قول لهم هذه نار ولا مو نار، لما نحط لها سمه، شو بتحترق ولا ما بتحترق؟ أنتوا تبالغون يا أخي، إذا حقائق الأشياء ثابتة. جاء فئة من هؤلاء اللي جبروا حقائق الأشياء لأبي حنيفة رضي الله عنه في الكوفة. أبو حنيفة محن ركبين على بغل يجيين ركبين رئيس تبحرون بده يناقش أبي حنيفة بحقائق الأشياء إنه ما له أصل. ربطوا الحلقة بكان يبقى كل جامع يبقى له خرمات في الجدار يربطوا في الباب. لما رآنا أبو حنيفة قال لأصحابي إن كنت أظن وأظن أنه يقين أن هؤلاء الذين ينكرون حقائق الأشياء وجاءوا ليناقشون فيه قبل ما يصلوا، لما شافوا من برا فاتل جوا سلموا وقعدوا. قال يا إمام جئناك لنتناقش في حقائق الأشياء. قال لهم أنتم ما تقولون بالأول إلى حقيقة ليس لا حقيقة. قال لهم طيب شوف خلاهم يحكم على أنفسهم. قال لهم أتيتم مشاة أم ركبانا؟ قال لا جئنا ركبان كمان الدابة غير بطوة على باب المسجد. قال هذه بتروس بتوسخ بتمول، يأتي شي ولد من شكل بدينا تربطه بتقتله، روحوا أمنوها بمكان خان وحطوا له على تعالوا طالب من المجلس مويه تفعل. كان قال لي تلميذي أبي يوسف أبي فسي قال لي روح تسرق البغل وحطه بخبيه بغل جهة بعد أخذها وحطه بغل جهة راحوا ليك بدين طالب البغل ما لقوا البغل يدور ويدور ويدور. قال ما هنا شو ما لقيتوها؟ ما هنا قال لي أبو حنيف شو ما لقيتوها؟ قال البغل أصلا لقيتوها قال ما هنا قال لو ما لها حقيقة شو بكت لقوها؟ إذا كنت تنفع حقائق الأشياء إذا ما له حقيقة البغل تنفع الدوران شيء ما له حقيقة. سكتوا يشكوا لبعضهم قال لي شهاد علينا نحرجينا عن مذهبنا بس ندل البغل. عم تعطي بالك أي توفيق الله للعلم ما سنجف يوم يا أمي. أحمد ابن محمد ابن شعيب هذا قال رأيت رجلا أتى برجل إلى القاضي إسماعيل ابن إسحاق القاضي، قدم له رجل عنده يطلبه بحق من الحقوق. فقال القاضي المدعى عليه ماذا تقول؟ قال أنا لا علم لي بما يقول بما يدعي ما له أصل. أنكر. قال للمدعي ألك بينة؟ قال نعم بينة في فلان وفلان. عين اثنين من الناس عم تطلبات هذه. قال له أما فلان فإنه شاهد عندي، يعني أنا بقبل شاهد، وأما فلان فليس بشاهد عندي، يعني ما بقبل شهادته. شوف ما قال ما بقبل شهادته، قال فليس شاهد عندي. شوف أدب الألفاظ كمان يا ابني عم تطلبات هذه. فقال له قال له أتعرفه يا سماحة القاضي؟ قال أسلام ما بقبله تعرفه؟ قال له اعرفه. قال له بما تعرفه؟ من اي طريق؟ قال انه يكتب احاديث رسول الله. طيب قال له فما رأيك في كتابته لحديث رسول الله؟ قال لا اعلم عليه الا خيرا. فقال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحمل هذا العلم من كل فئة من كل خلف عدوله. فرسول الله عدله، فتعديل رسول الله افضل من تعديل العلم. لما عم يقول يحمل العلم حديث العدول رسول قال انه عدل، انت قول ما عدل. قال له ايت به فاني قد قبلت شهادته. فهمت يا ابني؟ يا سلام عم تعطي بالك يا ابني انه كيف الرجال هذا هو اللي يرجع لكتاب الله الحديث الله. لا فهمت يا ابني فهمت ابو هلال. طيب نرجع لحديثه قال الله ولو قال واحدة في سنتين شو نبقى واحدة وقعت واحدة وثنتين في ثنتين شو بقى اثنتان وإلا والحساب. أما عند إمام زفر رضي الله تعالى عنه قال جاتب الرأي الحساب ويوقع ثنتين في ثنتين يوقع ثلاثة والرابعة راحت على الفاضي يقول أربعة الرابعة راحت على الفاضي. رأي الإمام زفر بن زبير جاتب الرأي الحساب شايفين يا أبني. نعم. فإذا صار عرف بين الناس في هذا نوقع نجيش لهم أخواني. نعم قال ولو قال مسألة أخرى كل مسائل كل مسألة إحنا من أخرى ولو قال أنت طالق من هنا إلى الشام مثلا هو من العراق الشيخ مؤلف في الجزيرة من الجزيرة إلى الشام أقول إحنا من يوم العراق من يوم الحجاز أسبق ألف هي واحدة رجعية كمان ليش إذا كان طالقهم بصف الصلاة هون طالقوا بالشام بالعراق طالقوا بالهند طالقوا بالسماء هم ما الوصل يعني ما في لشيء هم موضوع فيه هذا طالقة أين مكان طالقة؟ هم تعطوا باكل تطلق واحدة رجعية شو ما نطلق الرجعية أعطي باكل يعني طلق الرجعية الصوفية يرجعها بدون رضاها بدون إرادتها بدون مهرها بمجرد ما يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي صار زوجتي ضمن العدة بس ركض عليها وقبلها صار زوجتي لو ما رجعتها أرقى مسكة خلص من دوش الأخواني. أما لو وقع الطلق بائني لو رجعت من هون لآخر عمرهم ترجع إلا برضاها وبمهر جديد وبشهود صار له شلون قصة الآن تكون في المحكمة من دوش لون عم تعطي باكني يا ابني شوف يا ابني اصح عدنه كتاب خارج المحكمة الحكومة منعت من ذلك وإطاعة ولي الأمر واجبة من دوش لون إطاعة ولي الأمر واجبة إذا دير الحاكم إنه فلان كتب كتاب بيحد الكاتب إنه كتب كتاب وبيحسب الزوج بيحسب الزوج والزوجة وبيحسب الشهدة نشوف شو أخواني لا في هالقربو ليش كثير من الناس يبنى عم يعمل عيال يتزوجها بعد بنت كرا أخري مو زوجتي صار الله شلون من أجل الأصل ما بدك قال لا نحكم نعم ولو في شهود ولو في شهود ممنوع بنت كرا بنت كرا حتى كل الشهود ما ماتوا اسمه هذه موت الشهود سافروا ما كانوا موجودين صار الله شلون مثلا عم يصير مشاكل من كثير ودوم ولي الامر اذا حكم بالمباح صار واجب اتباع امره حكيتلكم القضيه التوتل يا ابن عزيزنا السلطان عبد الحميد حكيتلكم يا اذا بريده ما شاء الاخوان ما كانوا حاضرين صار يحكوا عن التوتل لا توتل انا قرات انه سلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى حرم التوتل ولي الامر اذا حكم بشيء مباح بصير حرام ما بحد يستعمل ذلك قال لي صحيح حرموا لكن بعد ذلك أبن في دخوله البلاد في شرائه بعيدا إذا نسى كلامه الثاني الأول كيف العلم أحسن يا أبني عم تعطوا بالكم يا أبني فاذلك قال شوف ولو قال أنت طالق من هنا إلى الشام فهي واحدة رجعية المهم طال أو بالشام طال أو بالسماء طال أو بالأرض طال أصيبها إلى ثالث مو إخواني قال ولو قال أنت طالق بمكة أو في مكة طلقت في الحال في جميع البلاد مثل أن أنت طالق وقع للطلاق في مكة ولا في الحجاز كله طالق مش الأخواني نعم ولو قال أنت طالق غدا هذا شو الغد يعني معناه إيش اليوم الثاني بدي المهم تقع بطلوع الفجر من الغد يشمل من طلوع الفجر لغروب الشمس مهم ما بيشمل وقت حتى يتحقق الغد كله اذا من طلوع الفجر بطريق الصلاة كل اجزاء ليه قال انا نويت في قلبي اخر النهار بصحني لما اللفظ يحتمل ما هيك يحتمل الاول يحتمل الاخر انت طالق غدا غدا بيشمل من طلوع الفجر لغروب الشمس ما هذا الوقت لكن لما اطلقوا اذا باب الاحتياط من اول النهار تقل. قال انا نويت اخر النهار لصدق ديانتا يعني في ما بينه وبين نفسه بعد زورته اللي يعاشرها واللي يرجعها والى اخره انت شنو اخواني؟ نعم ولا ان الرجعين غير من حاله كله رجع كلهم رجعين؟ لا كله رجع كله رجع إيه لكن هيك كانوا بعيده عن مول الشيخ عندنا كان من العراق والشام اي فسر اي نعم ولو نوى اخر النهار ها الان ابن الغد مراد اخر النهار مو اول النهار اصدق ديانته اما قضاء لا يصدق يصدق فيما بينه وبين نفسه نعم ثم قال مثل الان جاي دقيقة شوية طبق نعم في شيء ولو يعني فيما بينه وبين نفسه لا تزال زوجته لو حب يوطئها ويريحها ما في مانع اخرنها لان النفس محتمل من باب الاحتيار اذا ما نوى بيشمل مفعول الفجر اما اذا نوى اخر النهار يصدق النفس محتمل غد مثل اخر النهار برافو عليك ولو قال في غد ان عند طالق في غد يصير الظرفيه صحت قضاء ايضا ديانه القضاء لانه في الظرفيه الظرف بيشمل الاول والاخر الظرف الاناء مو بس ربع ظرف كله بيشمل الاول بيشمل الاخر اذا قال انا نويت اخر النهار يفرض قضاء وديانه ديانه معلوم كله هاي لابد اما اذا ما يميل من اول النهار بيطلع عليه كلمة القضاء يعني القضاء يعني اذا رفعت الامر للقاضي القاضي بيحكم ما يدوقه نعم قال ولو قال في غد صحت قضاء خلافا لابي يوسف محمد ايضا عندهما بيقع من اول النهار صار له نعم راح ولو قال انت طالق اليوم غدا فوت سلامنا جميل صار له لون وهل انت طالق اليوم غدا ان العبرة من اللفظ الاول انت طالق اليوم وقال يوم غدا تقى لان اليوم انجاز خطوا بالكم يا ابني قال انت طالق اليوم هذا انجاز غدا عم يكون الانجاز وفي اللي وقع ما جرتفع لا عبر كلام من جوة شون يا شباب انت طالق اليوم غدا صار متناقضان اليوم انجاز الغد مضاف عم ينزل ايه الانجاز اللفظ الاول هو اللي بقى فيه لكن مشان فاق الناس انا التعبير انت شون يا ابني اذا قال غدا اليوم غدا مضاف اليوم انجاز بس ترجع الطلاق المضاف ما بيرتفع وقع ما بيرتفع بيتفع اذا العبرة اللفظ الاول انتوها انت ابو انس نعم براء انت كلكم فهمني هذا نعم نعم الحمد لله لاني كمان اللي بيسر بيشكر الله بيشكر الله اللي بيسر يعني الحمد لله في ناس القاعد مثل الصيد صار لك شو يطلب لك سؤال الشيخ صار لك شو شو حكى الخطيب كثير ناس من بعد الخطيب نعمه يطلب سؤال الخطيب بالله كل واحد يحكي عشان فهمه لا صار له شيء ويكون خطير لا والله كل واحد يفسرها على حسب رأيه صار له شيء لفظ ما مثل شلون كل واحد بيحكي على حسب رأيه شلون ولذلك الخطيب يعني والمدرس لازم يحكوا لما بيكون عم يدرس ما يجيب مسألة خلافية إلا ما يبين من قال ذا القول لازم يكون درسه كله على المذهب على صحيح حتى مشكك الناس يكون واحد شافع عند حنفي اذا ما مو فهمان المدرس او مين لعلم ان انت ما فهمان يا بتبين ان هذا رأي فلان هذا رأي فلان هذا رأي فلان او بتجيب مثل كل عند الائمة كل جائز حتى ما كان من الناس في الالتباس مثل حنفي الاربع يعني لكن او يكون لك جائز على المذهب الاربع او بتبينها هذا مذهب ابي حنيفة مذهب الشافعي كذا انتوا شو اخواني حتى ما تخلي الناس بالالتباس عم تعطوا باكم يا شباب نعم هو يعد من الشافعي يحكي لهم عن مذهب الشافعي اما الشافعي على الحل عم يقول لهم مذهب الشافعي شوفوا دور مذهب الشافعي كفي مذهب الحنفي كفي احناف كلهم اما مدرس عام عن نحن درسك اشكال والوان بدك تبين حتى ما ترمي الناس بالالتباس انتوا يا ابني لكان يرحمكم الله شو قال؟ اي نعم ولو قال أنت طالق اليوم غدا أو غدا يوم يؤخذ بأولهما ذكرى يؤخذ بأولهما ذكرى والثاني يلغى نعم ولو قال أنت طالق قبل أن أتزوجك قبل ما الزواج كان زوجته هلا شو هلا واحد شاف امرأة قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق قل والجنون فنونه مش يا إخواني والجنون فنونه ما بس إن الجنون يظلط مش قدام الناس كمان بدي احكي كلام ماله صح كمان هيك ما فهمت شلون انت طالق قبل ان اتزوجك قال فليس بشيء لان ما لك حكم عليها قال ولو قال انت طالق ما لم تلقك خطوبتكم هي ما للزمان، خطوبتكم هي للجمعة هي للزمان، يعني أنت طالق في الزمن المطلق فيه، إذا سكت باب مسلول يقع للطلاق، بمجرد ما سكت يقع للطلاق. إذا قال أنت طالق ثلاث ما لم تطلق سكت يقع للثلاث، أما إذا قال أنت طالق ما لم تطلق إلا أنت طالق يقع للواحد بس. ما فهمتوها دقيقة شوي، ما أطوبة ما للزمان، ما لشو ما للزمان، أنت طالق ما لم أطلق، يعني في الزمان المطلق فيه أنت طالق تمام. إذا مر عليك الزمان ما طلقتك فيه تكوني طالقة، فإذا ما الزمان المطلق بيقع للطلاق، لأن كانت أي سنتين بيقع سنتين، قال ثلاث بيقع ثلاث، ما قال كيف بيقع واحد حسب ما حسب ما حسب ما حسب ما حسب ما حسب ما حسب ما حسب ما حسب ما حسب ما في فرق بين الوقوع بالنسبة للطلقات. إذا قال له أنت طالق ثلاثا ما لم أطلقك وسكت بقى ثلاث، أما إذا قال له أنت طالق ثلاثا ما لم أطلقك أنت طالق بقى ثلاثا واحد. ما إذا الزمان لأنه ما في فاصل، ما في زمان، ما في طلاق، فطلقه واحد خلاص ما عاد يقال ثلاث. فهمتوا يا أبني؟ قال له أنت طالق اثنتين ما لم أطلقك، وقال له أنت طالق بقى واحد، اما سكت بقع الثلثين. كنتوا يا شباب نعم معلوم معلوم اخيرا اللي انت طارق ما لم اطلقك، يعني ما قلنا للزمان، يعني في الزمان اللي بمر عليك وما اطلقك فيه كل طارق. اذا قال لي انت طارق وسكت ما لم اطلقك اللي قال الطلاق تمام. اذا كان عارف الثلاث بقع الثلاث، بالثنتين بقع الثنتين. اما اذا كان قال مثلا انت طالق ثلاثا او سنتين ما المطلق، حتى ما يقع سنتين انت طالق طورا في قصصة واحدة ما حنسي يا ابني. يعني نفس اذا انت طالق ما تطلقني ما دفع الطلاق اساسا، لكن اذا سكت يقع الطلاق، بدك تطلق طلقة واحدة تخلص من الثلاث. انتوا انتوا كلكم يا ابني طيب نعيد العبارة، كل كلمة تدل على الزمان هكذا، ما بس ما تقال نعيد العبارة. ولو قال أنت طالق أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك كمان للزمان، أو متى لم أطلقك وسكت طلقت، غمر الزمان مطلقة وحكت. وإن قال إن لم أطلقك بدأت الشرط، هذا شرط، او اذا لم اطلقك، او اذا ما لم اطلقك لم تطلق حتى تموت. يعني انت طالق ما لم اطلق، اذا ما مر عليك انا طلقت انت طالق ما تحقق الا بالموت، عند الموت يقع عليها الطلاق. معلق انتوا يا اخواني انتوا فهمتوا يا احمد؟ ما في مشكله شرط، يعني شرط الا انت طالق الا مطلق. اذا انا ما طلقت تكون طالقه، ده مخز الحياه بيستطيع يطلق. اذا ما يتحقق هالشرط الا عند موتها، قبل ما تنفض انفاسها بغلق اوجب موته بموته ما طلق. معلوم بموته معلوم، لكن المراد الطلاق يكون عليها مو عليه هو، ما في شلون هو ما له دخل، بيقى طالق عليه هي. ما في شلون اخواني. نعم. ثم قال لم تطلق حتى تموت. ولو قال انت طالق ثلاثا، انت طالق قد ايه ثلاثا ما لم اطلقك، قال لا انت طالق فورا، فهي طالق هذه الواحدة ونتج من ايش من سنتين الاخرين راحت. قال ولو قال انا منك طالق، ما طلاق من صفتك صفة المرأة مثلون، ولو قال انا منك طالق لم يقع شيء. مش اخواني او انا عليك طالق ما عندي خالص مش شلون. نعم كل الدرس مسائل انت اخواتكم يا ابني. ولو قال انا منك بائن او عليك حرام ونوى الطلاق فواحدة بائنة. انا منك بائن مفصول عن البينونة، بيشمل الرجل بيشمل المرأة. انا منك بائن مفصول عنك وانت مني بائن، هي بتصير في الرجل بتصير، اما لو الطلاق خوف من المرأة. اما البيمونة والحرام بيشمل الرجل بيشمل ايش؟ انا عليك حرام لاني طلقتك، انا عليك انا منك بائن لاني طلقتك. ما فهمت شنو اخواني؟ هذا النوى بمكره، النوى بيقع ما نوى ما ما بيقع شيء. أنا طالب خذ من كده. لا ما له قيمة. ولو قال أنا منك بائن أو عليك حرام ولو الطلاق فواحدة بائنة. صح. ثم قال ولو قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث فثلاث وبالواحدة واحدة وبالثنتين ثنتان والمعتبر المنشورة. شوف يا ابني مع أصابع ممدودة أصابع منشورة. قال أنت طالق هكذا يعني واحد. قال أنت طالق هكذا مثلا. قال أنت طالق هكذا ثلاث نبر المشورات. أما لو دار ظهروا إليه نبر المطبوعات. قال أنت طالق هكذا يعني واحد. أنت طالق هكذا اثنتين. أنت طالق هكذا ثلاث. الظهر الظهر لنا إلى نبر المظلومات. وإن كان جلس إليها بيكون نبر المشورات. من دفعوا أخواني؟ نعم. هذا عرف الناس كان. قال والمعتبر المنشور وإن أشار بظهورها فالمعتبر المضمومة. مفهوم؟ نعم. ثم قال ولو قال أنت طالق رح يبين إيش الآن وصف الطلاق. قال ولو قال أنت طالق بائن معلوم عم يشدد أنت طالق رجعي لما وصف بالبينونة بالشدة بقضاء أنت طالق بائن أو أفحش الطلاق يا رفيق والله شلون أو أخبث الطلاق أو أشد الطلاق أو أعظم الطلاق أو أكبر الطلاق عم جيبكم بدل الضمير اسم ظاهرة تفهموها أو أشر الطلاق أو أسوأ الطلاق أو طلاق الشيطان أو طلاق البدعة أو كالجبل والله شلون المرة واحد طلع إيده أنا حزنت بإيدي كل واحد قاعد واحد سكت سكت سكت قال له بإيده حجر ضخم والمعقول والجنون فنون هذا هي حجر ضخم اينا او كالجبل او ملء البيت والله شلون او تطليقة شديدة او تطليقة طويلة او تطليقة عريضة فهي واحدة بائنة جون هو عم يشدد على نفسه ومن شدد شدد عليه ما في شلون هو عم يفعل شيء قال وان نوى الثلاث فثلاث قالوا ما في لما عم نصبوا بينونا بالشدة الشدة يطلق من الواحد للثلاثة اللفظ النوى الثلاث بقطع عشر من هو قلنا ما نوى شيء بقى واحد ثم قال ومن طلق غرفنا قبل الدخول خلينا الحالة نحسن فيه نعم تفضل يعني انه اذا وصف انت طالق او كالجبل ايوه كذب نعم لما قال انت طالق من هنا الى بلاد الشام هذا لا هذا لانه معلومه لما طبقت هو طبقت جميع البلاد هلا طبقت هو ما طبقت بالعراق نعم نعم ما طبقت بالهند ما طبقت بالشام هذا يعني ما زاد شيء الوقت اما طالق اخذ الطلاق هون ربي يعني شد الغنم اخذ الطلاق إذا كان ما كان ثلاث بقريبة منها بصداق بالإنا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وطلع فيك الغافلون قال انه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ليه يا ام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب السلف العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا هادين مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا سيما لأوليائك وحربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك السكيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم استجب دعانا، واشف مرضانا، واقض حوائجنا، وبارك في عمر علمائنا العاملين، وانفعنا بعلومهم وورثته اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف سيدي عبد الله بن محمود بن موجود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى، ومشى فيه على قول الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه، ويرمز لمن خالف من تلامذته كأبي يوسف شلبحتين، محمد حطمين، زفد حداي، إمام الشافعي حطفاء، فيما إذا كان أقوالهم مخالفة لقول الإمام رضي الله عنهم جميعا. قد وصلت من النوبة في بحث الطلاق إلى طلاق المرأة غير مدخول بها، إن المرأة إما أن يكون مدخول بها وإما أن يكون غير مدخول بها فيقع الطلاق. كثير من الناس يكون قاعد زوجته 20 سنة ما يطلق، يصير بينهم نزاع، لا يمكن الوئام بينهما، شرع الله تعالى الطلاق. أهلا وسهلا، تفضل. كثير من الناس بيتزوج يا ابني، قلنا نحن المرأة عندنا ليست بزوجة، إنما هي خادمة، إنما هي صانعة، بل تعمل أكثر من صانعة، أكثر من خادمة. يجلون يهدين، فلما تيجي الرجل أخي يشوف زوجته بالأواعي البذلة بروائح البصل والثوم مسكين يقلق، ظهر لك شلون بصير نحط عينه إيش على برا، ما بحتاج وزوجته ما يتزوج ما دي بكل ما بيتزوج طلي اللي عنده طلي عنده وخسر خسارة لا تتعوض. ليش؟ الأولى ما كان الزوج عندها تتعامل خادمة، وكان الزوجة إذا تحط لها خادمة تخدمها تكون دائما قاعدة أمام المرأة عم تهيئ حالة وتخنزر حالة إلها، تيجي تكون زوجة حقيقية تعفق عن الحرام بارلك لو أما عم تيجي تروح للفجر يجيب المطبخ وترجع في المساء يجيب المطبخ بارلك لو فإذا كانت ما عجبتك أنت مقصر، مو هي خادمة صارت عندك عم تعطي بالك يا ابني. فكثير من الناس بخفف عقله مسكين صار مسلوم بشوف ولادة ما بتعجبه شاف واحد مغندرة عشقها بطلع يدخل ما في شلون يا ابني. الله يرحم استاذنا الشيخ ابو الخير الميداني ذكر لنا عن شيخ الشخصيني المسوسي اماني بالنقل يا ابني بس تنسب القول لقائله شلون له تلميذ اسمه محمد عنده زوجته وصلوا وياه في 20-30 سنة 40 سنة مبسوطه وياه حط بالك بيتزوج اذن عنده قال له يا سيدي انا والله بدي اتزوج وبدي صلي لعندي. قال له ليش بدي اصلي شو العلي يعني؟ قال له سيدي ما بتصلي. الله الله الله سبحانه وتعالى قال وامر اهلك بالصلاة والصبر عليها مش قول يا ابني. خلاصة شيخ ما سمعنا صلاها وتزوج خلاص دري الشيخ من تعدى تعدى. قال له تعالى وين يا محمد؟ قال له شلون اللي تزوجت؟ قال له والله يا سيدي في كات ما بتصلي هي ما بتصلي بسبب الدين. والله شلون؟ جيت بالطنبور نغم يعني. فهي الزوجه حقيقه زوجه عنا يا ابني صانع هي. قال له بدك صانع جيب صانع قديش بدك تجرى بالشهر؟ قال له ما في اقل من 1000 ورقه. والله شلون اقل من 1000 متر. هي اولا إذا كنت إثمنك ورع يمكن أن تأخذ لك دينك تفجو فيها مشلون كن أفضل من زوجتك الشيطان بيلعب مشلون. ثاني شيء بدأ مصاري الإثبار أبو الشهر. ثالث شيء إذا صار لك تسرق ما مشلون تسد لك أولادك زوجتك اللي عم تأخذ ما تعطيها بالشهر الإثبار أنت بدل قد طانعة تعطيها الإثبار بتريد منك كلمة بس طيبة تقول لها الله يعطيك العافية الله يخلي لي إياك الله يعينك تساعدها لما تفوت مشلون نسوي كذا يطلع من عندها أخي عنتر العبسي ويرجع أبو زيد الهلالي مشلون. وكمان بده إيش يعمل عم تعطي بعض ماذا قال له الفرض الطلاق إيش الله شرعه شرعه لها لما ما يمكن الوفاق بين الزوجين والله شلون أولا يبعثوا حكم من أهله حكم من أهله بيسمع منه على الانفراد وبيسمعوا منه على الانفراد بيجمعوا اثنين وبيسمعوا من الطرفين بيسمع من أبيها من أخيها من أمها كلهم هيك حتى يتروا لما ما بيكون في مجال للوفاق بطلقه. أما واحد هو زوجته قاعد مبسوط متغسل وجاي يأخذ له وقيت لحمة ده تعمل له كذا خانقوا لها الطلاق الطلاق هذا الطلاق المشروع طلاقها هذا مو اللي الله شرعه شرعه لما ما بيكون بينك وبين زوجك في وفاق حتى ما تتم انفياق الحياة لك هذا الله جعل لك انفراح بيناتهم عم تعطوا فاكم يا ابني. كمان واحد مثلا خطب امرأة ما دخل فيها السلام عليكم عليكم السلام تفضل عليكم السلام عقد عقده هالبنت والأحسن يا ابني متى ما عقد العقد لا تأخرها أبو 7-8 أيام 10 أيام بما هيأت حالك يلا. أما لا والله بدك تأخر والله شلون بيصير نكت بيصير أشياء ما بيصير وفاق مشلون خصوصا ما تكون البنت تثبت أهلها مشلون بدك تأخذ العقد من هون وبعد كم يوم أو بذلك اليوم تكتب بالكتاب وخلاص متى ما دخل عليها وخلاص شافوا بعضهم مش الحال بحول الله. هذا عقد عقدها البنت والله شلون وطول مدة صار نزاع بيناتهم ما بيحسن ايش ويقول لها والله شلون. الان احنا قرأنا في الدروس الماضية المرأة المدخول بها كيف طلاقها. الان بدنا نقرأ البحث المرأة التي ما عقد عليها العقد بس ما دخل بها الزوج كيف طلاقها عند شلون. فلا خير مدخول بها. ومن طلق امرأته قبل الدخول ثلاثا وقعنا. قال أنت طالق ثلاثة تطليقات أو ثلاثا وقعوا ثلاثا. انتوا شو إخواني؟ هذا مذهب سيدنا عمر، مذهب سيدنا علي، مذهب سيدنا عثمان، مذهب سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. أما عن سيدنا الإمام الحسن البصري والله كلهم، وعند غيره من العلماء ما اتفق على طلقة واحدة. لما قال له أنت طالق وقع الطلاق، ما إلى عندي ثلاثة لو الفاضل اتفق طلقة واحدة. شايفين إخواني؟ أما عند الأئمة البقية متى العبرة، متى ما ذكر الطلاق مقرون بعدد، العبرة للعدد لا للطلاق. فلما قال أنت طالق ثلاثة طلق للثلاث. شايفين إخواني؟ إذا كان موصول. أما إذا قال لا أنت طالق وأخذ كاس من الشريبة إلا ثلاثا لوقات واحد. مش إخواني ثلاثة رهوة إيش الفاضل اللي يكون بتصل مع بعض البعض من كلام. أما عن سيدنا الحسن البصري ومتى قال أنت طالق على الطلاق ما لا عدة ثلاثة رهوة الفاضل. مش إخواني نقول هنا ومن طلق امرأته قبل الدخول بها يعني ثلاثا وقعن. قال هذا مذهب عمر وعلي بن عباس وابو هريرة إخوة. وقال حسن بصري رضي الله عنه تقع واحدة بقوله طالق فتبين لا إلى عدة يجي ثلاث يصلي بضائل ما دي خلاص لأن غير مدخول بها ما لا عدة. يعني الله قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون ما لا عدة. أما إذا كان مدخول بها أو مختلى بها خلوة صحيحة إلى عدة بضل. عم تعطوا بالكم بيطلع له المهر وبيطلع له كل شيء من جهة الاخواني. نعم سؤال في ثلاثا وقعنا الحكم حتى تزوط من عسيلتنا ما وقع ثلاثا وما بيحسن يرجعها بدون ما تتزوج غيرها ولو كان مدخول بها هي ما ذاقت منه حتى تزوط الحكم حتى مو الحكم من ذوق العسيلين الحكم من ان يكسر له انفه الرجل بنت ابو زيد الهلالي وانت عم كان العبسي يجي واحد ينطل لك على مرة تجحش لك ياها شو بدك بالشغلة باب مسلوم بس تعرف بدك تطلع ما ترجع بعد والله الا اذا كان في رجعة الا تترجع قل له انت طالق المفروض بها ثقة واحدة لكن حتى تنبسط حيضات او ثلاث شهور اذا ما بتخيل تكون نجهم رجع لو انه ايش رجعها بدون حاكم بدون عقد مجرد ما قال راجعت زوجتي الى اسمتي نفاحي صار زوج او وفد عليه قبلها صار زوج او لم يذهب يشاور زوج. اما اذا كان طلقة دائم ما بيحسن اذا كان طلقة واحد يحسن برجحها لكن برضاها وبشهود وبصداقة جديد نزول شو يخواني اذا كان دائم. اما اذا كان ثلاث اي ثلاث بينهم الكبرى ما بيحسن يرجحها الا اذا جوزت غيره وذلك الغير طلعها او مات عنها وحضر الزوج الاول ياخذها ما في مانع وما في تراها. اما اذا كان كثير ناس يكون عنده اولاد يا ابني هو اختيار بياخذ هذه صبيه بده يشوف حاله عليها كمان او بخيل ما بكرمها طلعها ثلاث والاولاد شو بيسووا بيجيبوها تجحشها عشان ايش ترجع الاول هذا بيرغب في الله عز وجل عم يسموه جحش عم يسمون السيف المستعار والله شلو شو السيف المستعار كان يبقى عنده الإنسان غنم عنده كم غنم ما إلهم سيف تجيب سيف مجال سير قطبة غنماتك حتى ينطوا عليهم كم يوم بعدين بيأخذوا وهذا المستعار هيك من بشير أخواني. نعم وإذا يطلت في الحديث لعن الله المحلل والمحلل له يشلو أخواني قرب شوية يا شيخ عمري قرب يا أبو هذا شو منه خليك يا شيخ عبد الله. اهلا وسهلا. يعني لعن الله المحلل والمحلل له. قلت له يا اخواني وليالك انسان هي كلها مشان ايش؟ حتى للرجل انه ما ايش؟ رد عيد النفس. انتوا شو اخواني؟ هي السبب في ذلك. قال ومن طلق امرأته قبل الدخول ثلاثا وقع يعني وقع بالنون الكبرى. قلت له يا اخواني على قول سيدنا الحسن البصري وصاحب الاشكال من علماء الحنفية قد تقع طلقة واحدة. من دفل الاخواني تفتوا بهذا القول انت يا ابني لما تكون واحد له اولاد ما إلى مثلا أولاد جرب فيها الزوج يصاب أضع منه يصيب الفور أم عند الضرورة، أما بدون ضرورة الله مش الحال. قال ولو نعم يقبل يعني إنه إله رضا فيها من الرهيم مرتفعين هي يعني نعم. ولو قال أنت طالق وطالق هيك قال لزوجته الذي لم يدخل بها قال له أنت طالق وطالق جاء حرف الواحد في العطف التقى الأولى وتلغو الثانية لما قال أنت طالق بانت منه فاز أجنبي قل وطالق على الطالق انتوا شلون اخواني وعقد عقده على الزوج قال له أنت طالق وطالق بقول أنت طالق بانت منه بينوني صغرى وقول الثاني طالق عم يقع غير زوجته ما صار زوجته إلا كان في عدة بالحق الطلاق أما بحيث أنه ما في عدة وقعت طالق كلام ده لا هو كذلك لو قال أو طالق طالق قال لزوجته التي لم يدخل بها أنت طالق طالق وقعت الأولى ولغت الثانية ليش لغت الثانية لأن ما عدت زوجته بقول أنت طالق بانت إذا طالق الثاني على بعض من دوش الثاني اما لو كان مدخول بها يقع سنتها انتو يسلون نعم كذلك او قال لها انت واحدة وواحدة يعني انت صادق واحدة وواحدة تقع صوتها واحدة والتاني سلوها صادقة مفهوم نعم او قال انت صادق واحدة قبل واحدة تقول لها انت صادق واحدة قبل واحدة التاني بتكون متأخر وقعت الاولى وانتغلت الثاني مهم او قال لها انت طالق واحدة واحدة بعدها واحدة فرقت بالاولى الثانية بعد يلتغط مفهوم هذه الخمس صور والذلك جاب جواب واحد قال وقعت واحدة بالصور الخمس شو الصور الخمس انت طالق وطالق هي واحدة او طالق طالق هي ثنتين او طالق واحدة واحدة هي ثلاثة او واحدة قبل واحدة اربعة او طالق واحدة بعدها واحدة وقعت واحدة بصور خمس اذا انطلق طلاق رجع لا دي حق الطلاق من حقها لك طلاق الرجع دي حقها مرة قال لا انت طالق ما خصد قال انت طالق ما طلق تاني قال انت طالق ما دي حقها ما دام حتى تنتهي الطلاق يعني اذا كان هي بالعجل ايه بقى عليها طلق ايه معلوم لو قال لي أنت طالق كمان يقع لي نعم ما دامت متعدة لا تزال زوجته برضه شو كل ما طلق يقع لي الطلاق أما غير مدخول بها ما لا عدة ما يقع عليها الثاني انتوا شو اخواني أما ما دامت في العدة لا تزال زوجته بجزء من أسرار استطاعها برضه ما بنصر لعدة رجعتها برضه شو اخواني ولذلك المرأة المطلقة لا أن تتشوف لزوجها شو نشوف لزوجها تتغندس تتعيب بورا الباب تتعيب بالطريق صباح الخير كيف حالك شلونها تغق حتى ينجحها ما تتعمل لقرية أنت الأزدي هو أنت الأزدي هي الجرارة ما تصيري ما كنت شلون المرأة المطلقة طلاق رجل لا أن تتشوف لزوجها والله شلون ما هي حالة بس هي تربد عليه كذا تندم والله بحن قلب الإنسان نعم. ثم قال ولو قال لزوجته غير مدخول بها كله أنت طالق واحدة قبلها واحدة انطلق انتهى أو قال أنت طالق واحدة بعد واحدة فتنتهى بالصدق بدنا نفهم القاعدة هون يا ابني شوف العلم لا يفهم إلا بقواعده انت يا ابني العلم لا يفهم إلا بقواعده فطوبى لكم يا شباب معنى قبل وبعد هذول قبل وبعد طيبة لك يا شيخ عبد الله القبل شوفوا يا ابن وقت الدرس ينتبه لشو بقول الأستاذ مثلهم أما بعد الدرس بتصالحوا لحالكم قبل وبعد هذا المصالح مثل الأخواني أما وقت التقرير كونوا مع الأستاذ تفهموا أكثر من صلاة الكتاب قال له أنت طالق معنى قبل وبعد هي قبل وبعد إما أن ظرفان هذول مو في أبني إما أن تكون كل منهما صفة للاسم الأول أو تكون صفة للاسم الثاني زي مثلا أنت طالق واحدة قبل واحدة هي قبل صفة للأول جاء زيد قبل عمرو بدكم تثبتوا الطلاق جاء زيد قبل عمرو، جاء في الماضي زيد فاعل وقبل صفة لزيد، القبلية صفة لزيد، عمرو جاء متأخر تمام. اما نقول جاء زيد قبله عمرو، هي قبل صفة الامر يعني عمرو اللي قبل زيد، تاخذوا بالكم. فاذا كان قبل بعد مقرون بهاء الضمير بيكون صفة للثاني، وإذا كان ما مقرون بضمير كسر المتقدم. جاء زيد قبل عمرو، أي قبل صفة لمن؟ صفة لزيد. أما جاء زيد قبله عمرو، صفة لعمرو. جوش الإخواني هون نقول أنت طارق واحدة قبلها واحدة، إذا كنت إيه؟ فالثاني وقع في الواقع في الماضي يقع في الحال فورا. نزيد إخواني يا عبد نعم يبدو يكون على حسب لفظه انه مطلق، لو مطلق في الماضي يكون انجاز في الحال، لما قم طلق اكون عم يطلق في الماضي يعد انجاز في الحال. شوف شو قال يا ابني، ولو قال انت طالق واحدة قبلها واحدة، السبب القبلي منه بالثاني القبل، هي صار بعد القبل صار بنتين الماضي بقبل الحال رأسا، او بعد واحدة ان تطالق واحدة لكن بعد واحدة اخواني صارت انتين. قال فتلتاني رحت، ولو قال مع واحدة معلومة تلفظ مع المعية كان بضمير او بغير ضمير، خليه شاهد وسعى شوي الله يباريكم ايوه وسعى شوي اللي كنت افسح بالمجالس تعال بس اولك يا شيخ. فلو قال انت طالق واحدة قبلها واحدة، او انت طالق واحدة لكن الواحد بعد واحد واقعة فتنتهي، ولو قال مع واحد انت طالق واحدة معه مع المعية نتنتين اخواني، او معها واحدة كمان فتنتهي ايضا، اي ايضا شبت ابوه يا ابن المفهوم مطلق قاض يئيض ايضا يعني رجع يرجع رجوعا اخواني نعم. قال ولو قال لها لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق واحدة وواحدة، هي قال لها ان دخلت الدار انت طالق واحدة وواحدة، ودخلت الدار انت ابحن التقوح، ان دخلت الدار انت طالق واحدة وواحدة، بمجرد ما دخلت وخط طلقة الاولى الثانية كيف تنزل ثمانية نزل اخواني، وعند الصاحبين يقعد سنتا نزل اخواني. قال ولو قال لها ولو قال لا ان دخلت الدار فانت طالق واحدة وواحدة، فدخلت وقعت واحدة خلافا لابي يوسف محمد، شو لابي يوسف مين من محمد اللي دخل الدار قبل الثاني واحدة وواحدة، دخل الدار قبل الثانية لانه هون مرأة غير مدخول بها، بس كاتب كتابه عليها، كاتب كتابه عليها اذا عدد الطلاق الثقة الاولى بتنين منه الثاني بتوعى عم يقول لها ان دخلت الدار فانت طالق واحدة وواحدة، ودخلت وقعت الاولى الثانية راح تلقاها ابو يوسف محمد الثنتين دي خلاص سوا لما في شخص متقدم. ولو قال انت طالق واحدة وواحدة ان دخلت الدار، هون اخر الشرط، شو اخر الشرط؟ قال فدخلت وقعت سنتان بالاجماع، لانه الشرط اذا تأخر ظهرت اني بغير صدر الكلام الاول، لما غير صدر صار هالجملة المتقدمة عليه كله مربوطة بهالشرط، انت طالق واحدة وواحدة ان دخلت الدار، ان دخلت اذا متأخر الشرط ربط الجملة القدمية المقدمة كلها فيه، فإذا دخل بقاس الدار، أما لما بقدم الشهر ما بيغير الكلام، ثم كلامها لحاله إن دخلت الدار أنت طالق واحدة واحدة، أول واحد يطلق الثاني ما تطلق نعم. ثم قال لها الحالة أنت طالق واحدة واحدة إذا قال ثلاثة بقاء ثلاثة شلون؟ الحالة آخر هنا إيه؟ إذا قال ثلاثة بيقع ثلاثة، أخر الشرط يعني إذا أخر الشرط بيقع ثلاثة معلوم، أما إذا قدم وثقة واحدة فقط نعم. ثم قال انتهينا من بحث المدخول فيها، الآن أتكلم عن بحث الكنايات، شو بحث إيش؟ الكنايات، الكناية معلومة عند علماء الفقهاء هو لفظ لم يوضع للطلاق وأما يحتمل الطلاق. لم يوضع للطلاق ويحتمل مثلا لائن له لائن هذا لم يوضع للطلاق. أما إذا نوى به الطلاق الذي ذاك أنت دائن إذا نوى به الطلاق دفع الطلاق إذا ما نوى به الطلاق ما دفع. طيب يعني أنت بائن في جمالك ما إليك نظير. أنت مالك بائن في أدبك في دينك في وفائك في صدقك يعني بائن عن الغير ما حدث الشبه فيك هذا ما في طلاق. أما إذا قال لا أنت بائن يعني صرت علي بائن للبينونة لأني طلقت محتمل الكلام. إذا نوى الطلاق دع الطلاق ما نوى الطلاق ما دق كل لفظ له معنيان يحتمل الطلاق وما بيحتمل. أما موضوع أصل الطلاق إن نوى الطلاق دق وإذا ما نوى الطلاق ما دق حتى تبارك إخواني هاي معنى. أما عند علماء العربية علماء البيان شو بيقول عن الكناية بيقول كناية لفظ أريد به لازم معنى ضابطون مع جواز المعنى الأصلي. مثلا يقول فلان يده طاهرة شو معنى يده طاهرة يده طاهرة يعني مغسل الأصل يعني مغسل نظيف مو بسخة مو نسي. أما المقصود لازم المعنى وهو أمينة يد الأمينة والله يد النظيفة ورعة مثل إخواني هذا المقصود لازم المعنى كلاية مثله يحتمل المعنى الأصلي إن النظيف يعني مو نسي معنى المجاز معنى المجاز مثل إخواني عم تعتبرت من شباب الكيف الفلان والله أخي يد طاهرة يعني أمينة مثل إخواني. ولذلك بيقولوا أبو العلاء المعري أبو العلاء المعري يعني طرع عليه ثلاث إيش موجات موجة يعني خرج عن الشريعة بعد عنها وموجة وسط وموجة صار ورع من الزهر ومات على الحالة الأخيرة عالم صارح تقي ورع. بقى معلومك إذا واحد قطع إيد إنسان يعني بالخطأ وهذا شلون عمي أول تصوير إجت بإيده وقطعه بإيده قطعت إيده كيف أنت بدي يحط ليه بدي يحط 50 جمل ليه دية الإنسان 100 جمل دية نصف اليد نصف إيش كل شيء القدر في الإنسان يدفع نصف ما في غيره يدفع دية كاملة الأنف ما في غيره. إذا واحد طال واحد أنفه خطأ وابلك من يحط 100 جمل واركو شون إخواني أطاله أذنه أو أنا لأنه نصف دية لأنه مكررة في أما أنه مكرر أطاله إنسانه دية كاملة إذا ورطه الخطأ هو بالخطأ عمد الخطأ أما لو كان عمد من اللي أطاله مثل ما أطاله من أطى ما في شيء إخواني. مثلا أطاله آت التناسلية دية كاملة من شيء إخواني كل شيء بالإنسان مكرر إذا يعني تعدى عليه نصف دية. أما إذا كان ما في غير بحب دية إيش كاملة من شيء إخواني هذا بالخطأ. أما بالعمد الله قال النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والجروح والسن بالسن والجروح بالصدر من ذلك الإخواني بقى هذا إذا كان إيش إذا كان خطأ. أما إذا كان مثلا إذا سرق نقطع له إيده فديه سرق سرق درهم أو دينار مثلا قول دينار عند أبي حنيفة ربع دينار تقطع يده إذا سرق ربع دينار تقطع إيده بإذا قاس إنه إذا سرق نقطع له إيده ربع دينار. أما إذا واحد قطع له إيده خطأ بده يحط 50 جمال طال يد يد بخمس مئين عسجد أو أسجدا وديت عسجد الذهب ما بالي وقطعت في ربع دينار إن إذا ترى ربع دينار نطال إيده. أما إذا كان خطأ بيحط إيه 500 دينار رد عليه وحن أهل العلم قال له لما كانت أمينة كانت سمينة ولما خانت خانت عز الله لما كانت أمينة كانت سمينة 500 دينار أما لما خانت خانت قطعت ربع دينار. شو تؤلف الأبيات، قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. قال شلو فافهم حكمة الباري. عز الأمانة لما كانت أمينة كانت سمينة، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. انتوا إخواني نعم. بل نقول هنا المصنف يزيل صار معنى الكناية. الكناية لفظ ما وضع للطلاق بعرف الفقهاء، وإنما يحتمل الطلاق. فإذا نويته بقول باللفظ نويت الطلاق بقول الطلاق، إما مشدد على نفسك ما إخواني، من شدد على نفسه شدد الله عليه. ما في أبني اللي بيشدد على نفسه الله بيشدد عليه مشلون. واحد قال لزوجتي مثلا انت ايش الحقي مثلا ايش انت حرام، شو انت حرام يعني حرام ظلمك حرام قتلك حرام تعدي عليك، ما محتمل، او انت حرام يعني علي لقد طلقتك محتمل. فاذا نوى الطلاق بهذه الطلاق ما لو انها بطالي هاي الكناية. أنت علي حرام، شو قصدك بالكلام؟ بكناية. القصد علي حرام إن حرام ظلمك، حرام تعدي عليك، مثلون حرام إن أصل لشعرك مثل إخواني عم تعطي بالكم محتمل المحتمل، أو حرام يكون طلعتك ما بجزولي صد علي حرام محتمل. فإذا نوى الطلاق بيع الطلاق ما وقع ما نوى ما بقى شيء، هاي كناية. مثلون يا ابني أنت بريئة، بريئة من العيوب مريض، بريئة من الملامات يا سلام ليش عم دحي، او بريئة مني لكون طلعتك ما بيجوز لي ايش عارف محتمل. فاذا نوى بيقع ما نوى ما بيقع، اين خلق الكناية؟ انتو يا شباب يا سلام. اذا في صار معنى الكناية لفظ لم يوضع لهذا الشيء خصيصا، وانما يحتمله ويحتمل غيره، هاي الكناية. فاذا انت تفضت به ناويا الطلاق بيقع عليك الطلاق، ما لك ناوي الطلاق ما بيقع عليك. انتو يا ابني يا سلام عظيمة، بل حدا انه اشكال فيها نزل اللفظ محصول ما نعلم يعني. ايوه لكن اصل مو موضوع لهالشيء، مو موضوع لهالشيء وضع حقيقي مثل لفظ الطلاق. طلاق موضوع للطلاق، اما بائن وحرام وبتلة وكذا حبك على غاربك الحقي باهلك، الكلمات ما موضوع لايش للطلاق خصيصا. يحتمل الطلاق في النية وواضح، وبيحتمل غيره. فاذا نويت انت به الطلاق بالعقل ما بقى شيء، ان كان له نية الطلاق بقى الطلاق، ما له نية الطلاق مثل حسبناه بكون ما بقى. نعم بكل مدح يعني. نعم حتى ما ينا مفهوم يا ابني يا شباب. حبك على ظهرك في فضلك، حبك على غريبك على غريبك يعني. يعني ما لما يكون عندك ناقة قلت لها الحبل على رقبتك شو بسموها كناية. هذا بخلاف التورية. التورية يا ابني يكون لفظ له معنيان، قريب وبعيد، قريب وبعيد. نطلق اللفظ على البعيد ونقصد بذلك القريب من روحهم على الناس، مثل عليه الصلاة والسلام في حديث الهجرة هو أبو بكر الصديق. استمعوا قبائل من العرب قالوا من أين القوم، هم اللي سألوا سيدنا الرسول قال له أخبرونا أنتم نخبركم نحن، قال نحن من قبيلة كذا، وأنتم قالوا نحن من ماء، في قبيلة من قبائل العرب اسمها ماء السماء. قال له محتمل ماء السماء ومحتمل الماء المني، الله اكبر. عم تصبروا يا ابني مخلوقين من المني يا ماما، او نحن من ماء السماء. هذول اخذوا على ماء السماء والله شلون. الرسول قصد ايش المعنى المعنى يعني. نعم فهمت شلون يا ابني، عم تفهم شلون يا ابني يا سلام عظمه. الامام محمد بن الحسن الله يرضى عنه تلميذ ابي حنيفه الثاني ذهب من العراق الى المدينة المنورة، قرأ الموطأ على الامام مالك 3 سنوات. كم سنة؟ 3 سنوات. مثلهم بقى سألوا الامام مالك قال له من اين انت؟ قال له انا من هذه الارض. شو مراد من هذه الأرض؟ يعني أرض الحجاز أو مخلوق من هذه الأرض محتمل، وقصد إنه مخلوق من الأرض يعني. إمام مالك أخذ إنه إيش؟ من الأرض أرض الحجاز. شو سبب السؤال؟ سبب السؤال هذا عم نقرأ درس مالك وتلاميذه موجودين. دخل رجل قال له يا سيدي رجل جنوب ولا يوجد ماء إلا في المسجد، ماذا يصنع؟ يدخل المسجد وهو جنوب أم يتلم ويتوضأ ويصلي؟ قال له يدخل المسجد ما بيجوز هو جنوب، يتلم مع وجود الماء ما بيجوز وسكت. الإمام محمد قال له جيد تعرف إجلس. قال له اتيمم خارج المسجد، ادخل المسجد خذ الماء وتعصف خارجي. قال له يا سيدي احد تلامذتك قال انه اتيمم خارج المسجد ثم ادخل المسجد فاخذ الماء واغتسل خارج المسجد. قال له من قال؟ قال له هذا. قال له من اين انت يا شاب؟ قال له انا من هذه الارض. بعد 3 سنوات رجع العراق، سأل عنه الامام مالك قال له هل تريد ابي حنيفة الثاني؟ قال والله لتوريته اعظم عندي من جوابه من علمي. التورية العظيمة هاي اديه الذكاء، اديه الذكاء عندنا الله يرضى عنه عم تعطي بارك هذه هاي الحكمة. قال له قال ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. عم تعطي بارك يا ابني. نعم. ثم قال المصنف وكنايات الطلاق لا يقع بها الا بنية او بدلالة الحال. معلوم واحد عن خالق او زوجته ولا يطلع عليه يا ستة يا اك عم تبهدوا قدام الناس انت اللي قال لا انت بائل خلص جاءت حال المرة دي الطلاق. انتو شو اخواني عم تخالق اياه وقاعد من يسمع له الناس قال لا طلع عليه مرة تقعد عندك قال لا انت علي حرام بالعين مقصود يطلق لها الطلاق. ولو قال انا من ايه مجلون دلالة الحال بتكون مقام النية. لو ما نوى دلالة الحال بتكون مقام ايه النية. ما قصد الكلام اللي ايه اللي طلق من ديك الاخواني. نعم. قال وكنايات الطلاق لا يقع بها الا بنية او بدلالة الحال. هل دلالة بصحبها تثنيد الدال يا ابني دلالة ودلالة ودلالة مثل زجاجة ودجاجة ودجاجة مش الاخواني. نعم. الحظات اللي تخرج لك يعني. نعم. تجي تحلل المصدر. نعم. تحلل خلال الفيض مثل ما هو تكون. ايه. وقال صلاح عليها. ايه لك بروحي كنائي. ايه. قصدت الطلاق بيقع. بارلك شلون. ايه. ما قصدت ما بيقع. هذا الولاد الناس. بارلك شلون. هون بتتألم الرجل. لما تكون انت اياها. الا تطلقني مثلا. أم يكون جماعة عادين تقول لكم طلقني مبيئات وكذا بتطلع مع العبور صار لك هي روح الكناية بيقع في الصلاة بيقع في الصلاة من الناس يعني أنا الناس بحب لك لو لك نعم أرقف المسجد هي مدنة للصلاة بالكنايات إذا كان في لفظ طلق موجود بيكون مقام النية اللفظ قولي كذا بيكون مقام النية طيب شوف يعني وكناية الطلاق لا يقع بها الا بنية او بدلالة الحال. دلالة الحال مطلعني مرضيات يا ستة يا كذا يا كذا ايه ولا ايش انت كذا انت حرام او انت بائن بقابل. نعم. ويقع بائن كمان ما بيقع رجعي كناية الطلاق بيقع بها ايش طلق بائن لكن بيموني صورة في بقى بينونا له ان يراجعها لكن بمهر وبرضا منها وبعقد جديد بجواب وبصد ابدا كأنك عم تزوج واحد جديد نجيب الاخواني. نعم. اذا كان طلقة واحدة دائما او تنتين ويقع دائما الا ان تتلف وقت بقى بها رجعي تعتدي شو معنى تعتدي؟ تعتدي هل احالك بدنا نسافر محتمل مويت او اعتدي يعني اعمل لي عدي لاني طلقت محتمل مويت اذا قال لا اعتدي بيقع بيها طلقة رجعي هالثلاث الفاظ من الكنايات يقع بهن طلقة رجعي وما عادها بيقع به ايش بائن اول نعم انه اللي ورد هالالفاظ وردت عن الشارع انه مرد بها الرجعي فيها نص اي نعم فيها نص قد اعتدي واستبرئي رحمتي. استبرئي رحمتي ليش؟ بدنا نروح الحج اذا كنت حائضه مثلا نحرم بسبب ظلك لون، او استبرئي رحمتي وطلعتك بجوم. فاذا ما الطلاق بيقع طلاقك الرجعي، اي سنتين. الثالثه وانت واحده، واحده في الجمال، او واحده ان طلقه طلقه واحده، اذا نوى بقى واحد. هذول ثلاث الفاظ بقى رجعي، ولو نوى البينون ما بقى الا رجعي، بخلاف ما غيرها من الفاظ 25 لفظة لقى فيها دائم بمين الصغرى. قال هنا يقع بها فيقع بها واحدة رجعية راح. ثم قال والفاظ البائن، الشيخ ما عنده 25 عند البعض، واللبيب بالإشارة يفهمه مهيك. قال والفاظ البائن قوله أنت بائن، شو ما بائن؟ هذا لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل عدم الطلاق. بائن في الجمال، بائن في السخاء، بائن في الخلق، بائن في الأدب، بائن عن غيرك في الأدب بالخلق بالدين، أو بائن يعني صرت بين بيني صار في بينوني بيكون طلاق ما بيجوز جزء إني اجتماع معي جزء إخواني راقد. بتة بتة يعني محتمل ان طلقت الطلاق بس يعني قطعا، او بتة ضرب لسلون انت يعني الحقيقة مبتوط بجمالك بكمالك بأدبك بخلقك الى ما هنالك. نعم. ثم قال بتلة مثل بتة يتمثل اليه تبتيلة مثلون انت ما شاء الله ما نظير في دينك في خلقك ضرب لسلون، او بتلة يعني مقطوع عني بسبب ايش الطلاق. اي راح. حرام كمان، حرام ظلمك، حرام قتلك، حرام تجميعك، حرام انك خدمك بطاقتك الا ما هنالك، او حرام يكون طلقتك. قال حبك على غالبك صار لك له شو يعني انت ثقتك وامانتك وصدقك بدك تفعل انت، انت ربة البيت بتجيبه بتشتريه بتجيبه بتحطه ابدا، حبك على غالبك او حبك على غالبك يعني شو اللي قاعد تزوجين اطلق لا اذبك يا مثل اخواني. نعم محتمل. خلية انت خلية، خلية من العيوب، او خلية يعني ما اللي يكون خلاتي فارتخالي للزوج محتمل. ثم قال بريئة يعني بريئة، بريئة من العيوب او بريئة من الزوج تبعك ويشوف لي غيره محتمل. راح. قال الحقي بأهلك، ليش الحقي بأهلك يعني هاي زريون انا بدي سافر اقول لكم، او الحقي باهلي تكون طلقتك تفعني اخواني كل كنايات هاي. قال وهبتك لاهلك، وهبتك لاهلك، اهل مسكين ابوها ضعيف امها ضعيف وما لحد يخدم، وهبتك تروح تخدميها تنزوج، اما وهبتك لاهلك انا طلقتك قال لك له كنت عندي هلا لاهلك كوني طلقت. راح. اي نعم. سرحتك صار لك لون، سرحتك يعني انا طلقتك يوم ما بسرح الغنمات شو يعني اخرجوا من الحضيرة وطلقوا خلوني يروحوا، سرحتك كون يعني طلقتك، او سرحتك اطلقت لك الامر فيما تحبين من الاعمال، تشتري بيت، تشتري حلي، تشتري بستان، كل جلوس. نعم. فارقتك، شو معنى فارقتك؟ يكون طلقتك، او فارقتك انا مسافك صار لك له. نعم. كذلك امرك بيدك، امرك اذا كان صلب الطلاق امرك بايدك يعني هلك صد حرة ما كنت الان صد عندي، او امرك بيدك يشتري بتحبين جيب اللي بتحبين لانك انت صالحة تقية. نعم. حسن التصرف. تقنعي، شو تقنعي؟ يعني حط قناع على راسك الغطاء والاشياء مشان ما يروحش من دهلك، او تقنعي يعني تغطي عني فقالي حرام كنت طلقتك من اخواني. نعم. تقنعي. استدري، استدري بتصلي لكل مكسر انت تصلي ما بتصلاتك، او استدري عني لكل طلقتك محتمل مهيد اخواني. نعم. كل اذا نوى الطلاق بيقع، ما نوى ما بيقع. انت حرة، شو منا حرة يعني انت امرأة الا تتصرفي كيف ما شئتي، عاقلي فكري او انت حرة الواحد يشوف لك غيري انا طلعتك ليه بيصلح انا اغربي يقول نسيت اغربي عني اغرب الوجه هو الحجاج اغرب يعني روح مثل الشيخ مطور بتريد يعني روح عني اغربي عني يكون طلعتك او اغربي عني روح شوفي قبل حالك يعني. انا ما بطلع بيدي استغراب انت اجل مني فلا يصلح نعم اصطلاح بيقولون العرف صار عندنا كذا بيقول وفي والعرف في الشرع له اعتباره اذا عليه حكمه اجداره البلد دي مثل ما صار عرف بين الناس الاعراف تجني في الاشياء اللي ما مقصود حرمتها مثل الربا مقصود حرمته الخمر مقصود حرمته الزنا مقصود حرمته اللواط مطلوب حرمته بجنة ابنية قتل مال الغير بدون رضاه مطلوب حرمته بجوز اذا مثلا صار عرف الناس يشربوا خمر صار جائز لا صار عرف انه يقتل الزنا بجوز جائز لا اما مثلا معامل المعاملات صار لك لون صار العرف خلاف من موضوع في الكتب بجوز عندنا العرف مش لون والعرف في الشرع هو اعتباره اذا عليه الحكم قد يداره من جل اخواني نعم انت حرة اخرجي اخرجي اخرجي من البيت من نروح نعمل سيران اخرجي لأهلك يكون طلق محتمل نعم ابتغي الازواج شو ابتغي الازواج شو عليك انه يبتغي الازواج يعني شوفين نشي زوج مشان بنتك خطبها كم واحد هو شوفي اني احسن اخلاقه اني احسن شوفي اهلها شوفي امها شوفي خالتها او ابتغي الازواج يكون طلعت يشوف لك واحد محتمل هذا محتملات عم تطباتهم يا شباب نعم ويصح فيها نية الواحدة والثلاث الاجتماعات اذا نوى الثلاث بقى ثلاث ما نوى بقى واحدة مثلون نوى واحد اتقى واحد نوى ثلاث اتقى الثلاث هم تطلقون الامكنائي بجوز في نية الفرد الاقل والاكثر نعم ثم قال اي نعم نعم بده ينوي الطلاق اتقى واحد اما اذا نوى الثلاث اتقى الثلاث قال ولو نوى الثلثين فواحدة لان الاثنين عدد شرط اما الواحد فرد حقيقي والثلاث فرد ايش مجازي انه الفرد الاكثر او الاقل يقع قال فواحدة ولو قال لها اختاري ينوي الطلاق فلها ان تطلق نفسها في مجلس علمها ويبطل خيارها بالقيام وبتبدل المجلس بعثت له خبر انه انطلقني انطلقني قال له اختاري يعني اختاري ان يكون انا زوجي او اختاري ايش فرضي حالك والزوجين الى الخيار ما دام في المجلس برضا شلون الى الخيار قال لها ان تطلق نفسها في مجلس علمها مثلا علمت الى تقول انا طلقت نفسي منك يقع ويبطل خيارها بالقيام من المجلس مثلا قامت وطلعت او قامت الكافي شربت كانت قاد نسأل شربت شربت ما يتخير المجلس او طلعت لخارج غرفة ودرجت قالت اختارت نفسي ما ضرب بيها ما عاد نقيم يتقيد في المجلس مجلس العلم مثلون اخواني نعم ويبطل خياره بالقيام وبتبدل المجلس يتبدل المجلس يكون مثلا لائم يقعد قاعده يكون قاعد يقوم يكون عم يمشي طلع لبرا برا شلون او جابوا الاكل اكل كله يعد تغيير ايش تغيير المجلس من دول الاخواني نعم ثم قال هذه هون فاذا اختارت بس كمل المسألة فاذا اختارت نفسها قلت انه انا طلعت نفسي ما بدي زوجي هيك قالت ما هيك فاذا اختارت نفسها فهي واحدة بائنة لان الفضل ايش امكناية هي واحدة بائنة ولا يكون ثلاثا والا واحد زوج لان الابرة اللي عم تتلفظ هي عم تتلفظ مثلون قال ولا بد من ذكر النفس او ما يدل عليها في كلامه او كلامها او ما يدل عليه في كلامه او كلامها مثلا اللي اختاري يبدو اللي اختاري نفسك او هي تقول اللي اختارت نفسي لابد من ذكر النفس في كلام الزوج او في كلام ايش المرأة اللي اختاري انت انظري انت اختاري نفسك انت قالت اخترت نفسي تبقى تلقى بعيد

عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي اسماه المختار للفتوى. نعم. وقد وصلت بنا النوبة في بحث الطلاق الى قوله صفحة 143 حسب نسختي: ومن ابان امرأته في مرضه ثم مات ورثته ان كانت في العدة وان انقضت عدتها لم ترث. شو معنى ابان؟ يعني طلق طلاقا بائنا لا رجعة له عليه. اي معنى البينون معلوم يا بكم صغرى يا كبرى. البينون صغرى يقول لها انت طالق طلقة بائنة، اي بينون صغرى ما بقى تجوز له الا بعقد جديد ومهر جديد واشهاد تكون في المحكمة عند الاخواني. يا سلام. اما الكبرى يقول انت طالق بالثلاث، او انت طالق انت طالق انت طالق، صار له شلون هذا ما بقى تجوز له الا بعد ان ينكحها زوج اخر ويطلقها ذاك الزوج وتخلص عدتها. اذا بيجي الزوج اول حب يردها بينس من باب التجحيش. قال التجحيش حرام في الاسلام، صار له شلون؟ الرسول قال عنه التيس المستعار، اللي يجحش هذا اسمه التيس المستعار. اذا واحد عنده كم غنمي وما عنده تيس بيصير مرات اللي عنده غنم تيس يلقح له ايش ينط له على الغنمات ترسيله يعني. فهمت شلون؟ التيس مين بريد يكون؟ الرسول بيقول لعن الله المحلل والمحلل له. قليل اللعنة الطرد، شو معنى اللعنة الطرد من رحمة الله؟ فهمت شلون يا منين؟ نعم. اما واحد طلق زوجته بالثلاث ما بقى جزء خاصة هي راح تتزوج، ذاك الزوج مات عنا وحب زوجها الاول رجعها ما في مانع، او طلقها وانتهت عدتها بيجي الزوج الاول انه ايش رجعها. اما يتخذوها مهنة وكذا هذا لا. فهمت شلون؟ نعم. فهنا ومن ابان امرأته في مرضه بشر، اللي بسموه الناس طلاق الفار، مو الفار تبع الجردين، لا الفار الهربان، يعني الهربان من ان يورث زوجته. والله شلون؟ قال اذا كان قصدك العمل هذا اذا بشرع قلت له عمله، قل ما دام في العدة الزوج العطواني سواء كان طلقة بينوني صغرى او بينوني ما دامت في العدة. اما اذا انتهت عدة وخلص ما بقى في روابط الزوج العطواني. اذا كان مفار. نعم. اذا كان مفار مو شو مو يعني لانه مع بمرضه وطلقها لكن ما بفكره انه يعرض، وان كان ما بفكره لانه الغالب في تهمة، حيث انه في تهمة من الفرار نبطل عمله من ورثها ما دامت في العدة حتى نحجز عليه. صار له شلون؟ كثير من الناس يا ابني يقول اخذ غير ام اولاده، اخذ غير ام ايش اولاده، يمرض والام طلقها كما ترث معنا اجباري بيطلقها بيجي شرب يقف امامه بيطلقها مو صحيح. ما دامت في العدة بدها ترث اذا مات في العدة، اما انتهت عدته خلص ما بقى لها مجال. الزوج الاخواني شايف كذلك بصير من المرأة، الفرار من المرأة بصير كمان مرضت المرأة. ضار لك شلون؟ هالمرأة مرضت وكان هو مخيرها. ضار لك شلون؟ قال لا قد ام طلين قال اختاري نفسك انت حب الطلي طلي حالك. ضار لك شلون؟ فاذا طلقت في مرض موتها يريدها الزوج. ضار لك شلون؟ حطوا بالكم. او خيار البلوغ ظهر لك لون، او كمان ترى او واحد مجبوب. شو معنى مجبوب؟ مقطوع الف التناسلية كلها. شلون هذا يصير بالحروب يا ابني؟ عم ثقها القنبلي عم يطلع من الشظايا اجي مسحت له مداخيل، هذا مجبوب. تمام. هذا المجبوب تزوج زوجته مخير اذا ما كان عنده حلم سابقا، اما اذا اخبرها بانه هو مجبوب ما له عقل خيار لانه علمت مجبوب وزوجته، اما زوجته ما علم ما بيكون غشاش يعني الى خيار. فاذا ما اختارت نفسها الا حتى ما حتى ايش مرضت وخارج بيعرف الزوج اذا ما دام السبب تمام اختار نفسه ما تقدر لا ما دامت هي في المرض اذا ما دامت مرض بيعرف زوجها وما في عندي حمي على السؤال المستطيع طيب اسموها في الاول لا ما تسأل يعني المرأة اذا فرت من ارث زوجها يريثها زوجها وان لم يكن لزوج عدة زوج ما له عدة ما دامت في المرض ما دامت في هذا المرض مرض الموت هي اختارت نفسها ما لها عدة لما تختار نفسها ما لها عدة بدها تمضيها بينما بمدة العدة أما الزوج اللي عم بحكيها إيه مو الزوج اللي يعدي لا مو الزوج ما يعدي مفهوم ما يعدي فالمرأة إذا اختارت نفسها بالحال وهي مريضة فرارا من إيش من أن يريثها زوجها يعني أنا أطول بالمرض وما أريد أن يرى لا إذا مدة عدة قديش العدة ثلاث حيضات إن كانت بتحيض إذا ما رأس حيض ثلاث شهور يعني سواء كان الرجل فار أو كانت المرأة فارة بيجي الشرع بيقف أمامهم اللي إنت كلامك بدك تبطل حق غيره وهذا الإبطال باطل عليك مردود عليك وبدي يعرف ما داخل عدة متى ما انتهت العدة صار أجنبي ما بعده نعيد العبارة ومن أبانا يعني أما لو طلق طلاق رجعي هو لسا زوجته بجوز أني طاع طلاق رجعي مهيس وبجوز أني رجحها بيقول لا بدأ عقده لا بدأ شهوده بمجرد ما يقبلها رجعتي له وعطلق زوجته طلقة واحدة قال له أنت طالق وقع في الطلقة ولما وقعت وقع هي اسمه طلاق رجعي شو معنى رجعي يعني له أن يراجعها بدون إذنها وبدون رضا منها وبدون قاض وبدون احد من الناس بمجرد ما اجى لعنده وقبلها بشاه ورجعت بدون ما يذكر اي عباره ما بده الاشياء كلها بدون حبس وحده بارلك له وقعت هذه طلقه اما بجوز يرجعها لحاله ما بده مهر ولا بده صداق ولا بده رضا منها يمشي اخواني كان عندنا اخ مسلمان اسمه عبد الهادي عبد الهادي سمى حاله هو عبد الهادي السعيد سمى حاله ايه الله يرحمه فأخذ بنت المنير نار له شلوم كان بدي ياخذها شي عبد الحكيم المنير هون ابن عمها ما بدا عبد الحكيم اخذت ايش الرجل هذا عبد الهادي يوما ما مسكين طلقها طلقها رجعي لك واحد عارف عند ايش عند اهلها نار له شلوم شو بدي يسوي بحالي بحسن بقول رجعت قدام شهود لكن اذا ما هذيك ما صدقته بدي دعاه وبدي كذا قال لي شو بدنا نخلص نساوي قلت له امشي نروح عنياك وناخذ واحد معنا نديها على الباب صار لك شلون قل له بس بدي حكيها كلمه كان ما يخلوها تحكيه ثلاث اختها طلعت قلت له انا خليها جوا بس بدي حكيها كلمه قال له تعال وقفت على الباب قال لا اشهدوا يا جماعة رجعت زوجتي لعصمة في عقل النساء رجعت الرضا ولا ما رضا شايف العلم احلى يا ابني عم تعطوا باركة اما لو كان طلقة بائني ما بقى يحسن رجعها بدا رضا منها وبدا شهود وبدا مهر وبدا اخواني قال اذا كان طلقة طلقة رجعية وماتت ومات وهي في العدة لترس قولهم واحد انا منزوج له اما الادهج ان يكون طلق طلق بائن ومات في مرض الموت بده يكون طلقها ومات ترثه نعم قال ومن ابان امرأته في مرضه يعني لك بسموه مرض الموت ثم مات معلوم ما بيكون رأس الموت فورا ثم التراخي قال ورثته ان كانت في العدة شايفين اخواني محبوس على اسمي ليس سموه عدة سموه عدة مأخوذ من العدة بقى عم تردهم بالحمصة وتخلص منه اخواني نعم قال وان انقضت عدتها لم ترث وان انقضت عدتها ما بلحق شوف الشرح كل عبارة بالشرح هم احلاها واصله قاعدة فيها شفتوها نيب الورقة 20 دولار ايوه لا بعده ايوه واصله ان الزوجية تشمل الرجل والمرأة مو هي ان الزوجية في مرض الموت سبب يفضي الى الارث سبب يوصي الى الارث غالبا في الغالب اذا مات يعني فابطاله يكون ضررا بصاحبه ابطال الارث هذا بيكون ايش ضرر بصاحبه فوجب رد الضرر فوجب يعني دفعا لهذا الضرر من جوه هنا وجب الارث دفعا لهذا الضرر في حق الارث ما دامت لكن امتى في العدة كما في الطلاق الرجعي اذا طلق طلاق رجعي وفي مرض الموت ومات لديه هذا قوله واحد متفق عليه هنا وتعذر ايفاء الزوجية بعد انقضاء العدة ابقاء نعم هنا وتعذر ابقاء الزوجية بعد انقضاء العدة اذا انقضت العدة ما بقى فيها زوج لانه لم يبق له اثر ولا حكم صرف اجنبي راح ثم قال وان ابانها بامرها جعل المثل لفوق وان ابانها بامرها هي قالت له هو مريض مسكين في بعض النساء ما تعمل الزوجة اذا ما عندها اخلاق بتقول لهم طليني ما بيعود اخذ الخدمة ما بيطلع بيدها وفيها ابن نساء يعني لو كان بدنه قروح تخدمه وتحضنه وتنظفه وضرلت لون ابدا الفرق بين النساء ذلك بقول تنكح المرأة لدينها ولجمالها ولمالها ولحسبها فعليك بذات الدين تربت يدك ما تربت يعني غنية يدك مثل اخواني صارت غنية ذات الدين هاي قالوا يا رسول الله من هي ذات الدين قال عليه إن نظرت إليها سرتك بأخلاقها بأدابها بمعروفها بحيائها بجمالها بشمل كل إن نظرت إليها سرتك وإن حلفت عليها أبرتك ما بتروحي بالله ما بتروحي لعند بيت أبيك ما بتروح لفت عند فلاني ما بتدخلي ما بتروح أبرتك وإن حلفت عليها أبرتك والله شلون وإن أمرها أطاعتك وإن أمرتها أطاعتك فعلي كانت على رأس ما تقول لا أو تأخر وإن غاب عنها حفظته في مالها وفي أرضها في بلدها هذه هي أبني أي مال هذا المرأة إيش الصالحة تقية في بعض الرجال لما دي مرض تقول لهم لا بدهم يفوتوا على البيت أتجوهم أنطلقني ظهر الله شلون على الفرض طلبت مني مرض الموت اللي أطلقها لا تعرف ليش؟ لأن هي القطعة حق نفسها هي طلبت الشيء فهمت شلون يا ابني؟ الضرر إجا من قبل إن احنا عم نحافظ عليها حتى ما تنضر هي عم تطلب الضرر لنفسها ما شو لنا دخل فهمت شلون يا ابني؟ شو الفقه كله عقلي ظهر الله شو؟ مو مخالف العقل كله موافق العقل شو معنى الفقه يعني فهم هذا الفهم قال وإن أبانها بأمرها وحده لسه ما إجى الخبر أو جاءت الفرقة من جهتها في مرضه برضه شلون هي جاءت الفرقة من قبلها مثلا أخذها هو النين بده يعملوا سنة نين له قاضي سنة شو معنى النين لو قالت بس قالته ضعيفة ما بتتصل معه قالته وقاضي دي يعملوا سنة كاملة حتى يمضى عليه الشتاء والصيف والربيع والخريف أربعة أشهر ليش لعل يكون من البرودة بيجي الحر لعل يكون من الحرارة بيجي البرد لعل يكون من الحرارة بيجي الأسداد حتى تمر عليه بس. هذا مرض الرسول في رأسه نختارت نفسها بطر إجا منها الشيء نبسيهم لما مرض قلت أنا أختار نفسي مطر نبسيهم شو نقواني نعم أو جاءت الفرقة من جهتها في مرضه لم ترث جبنا مثال قالك المخيرة طلبتها المرأة من زوجها ومرأة قالت أم طلين قال أنا ما طلين إذا أنت تحب تختار الطلاق في حالك طبعا هي ما مخيرة طلقت نفسها ما ترث جوجي أخواني في كمان مخيرة غير هذه قال والمخيرة بسبب الجب الجب مجبوب يعني ماله اجت قنبلي وروحته مذاكيره اي واحد بسبب ايش الجب والعنة العنة ضعف الآلي اثنين والبلوغ الزوجها وهي صغيرة اخوها اجبرها على الزواج من زيد من الناس ظهر له شلوط مرض مرض الموت زوجها بلغت وهو مرقص انا ما بدي زوجي عم تعطوا بالكم يا ابني الاخ اذا زوج اخته جبرا عنها ويدون البلوغ او عمه او خاله ما عدا ابي ما عدا اباه اذا كان مزوج ابوه ما له حق خيار لان الوالد ما بيختار الا الاحسن وهيك ابني ما بيختار لبنته حي الله رجل ليكون في مصلحة بخلاف غير الوالد ما بيهمه فلذلك اذا اختارت نفسه وهو مريض ظهر له شلون شوفوا شلون والبلوغ والعتق كمان شو العتق كان بالاول ان شاء الله اذا صار حرب مع اسرائيل وانتصرنا على اسرائيل ما فهمتي يا ابني اجى رئيس الدولة اعطى كل واحد منكم 3-4 جواري يهوديات اسرى هذول صار لك لون هذول تطعون في ملك اليمين ليش تطعون اذا واحد زود واحدة منهم شو قال هو والاتق عندك الاربع خمس جواري مملوكات حبيت ان تعتق واحد واحد ان زوجت واحدة منهم لشخص من الناس يجبر على الزواج مثل مملوكي إليك هتجوب بفتيحة ما شئت ما حد يقول لك أمسا وقد الجاري قبلت باعها زوجها لرجل تحبه ما بتحبه بمجرد السيدة قال لها أنت حرة لوجه الله لا أن تقول اختار أنا اخترت الفرقة من زوجي ما تبي زوجي اخترت نفسي فإذا كان زوجها بمرض الموت واختارت نفسها ما اعترف لو مات ما دامت في العدة لا تعرف نقول شلون زوجها اخوها لهالجاري رجل من الناس اجبار عنها في مملوكة اعتقى سيدها انت اعتقى في مرض الموت مين زوجها مريض مرض الموت واعتقى سيدها ملكت نفسها تملك نفسها ولا لا ان شاءت بتبقى مع زوجها جد انا اخترت نفسي فاذا اختارت نفسها هو مريض مرض الموت ما بتعرف عم تعطوا بالكم اما لو كان ما اختارت نفسها ومات وهي بالعدة بيتف عم تطبقني يا ابني بريء رضي الله تعالى عنها هي كانت مملوكة لجماعة بارلك شلون احب اهلها مملكة انه ايش يكاتبوها على سبع اواق ذهب بارلك شلون اجي وكانت تخدم ست معاش لان تروح تخدم تجيب الاجرة تعطيها لأسيادها قالت لها يا ام المؤمنين إن أسيادي كاتبوني على سبعة أواق ذهب لخمس سنوات بتساعديني بفك رقبتي قالت اذهبي لأسيادي وقولي لهم إن شاء بتفعلوا سبع أواق وبعث لكم الآن ظل شلون رجع قالت لأسيادي قال نعم نرضى لكن بشرط شو هالشرط إن يكون الولاء لنا شو معنى الولاء يعني إذا ماتت وما لها وارث بيرثها ليش أسيادها لأنه اللي اعتقوها هو اللي باعوها باعوها لكن هذا إذا ما كانت إيش عتقها غيرها أما 12 شرد وعطلتها رجعت وحكت ذلك لأم المؤمنين عائشة قالت لها انتظري حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليه الصلاة والسلام ذكرت عائشة له ذلك قال لي يا عائشة اشتريها واعتقيها إنما الولاء لمن أعتق طلع رسول خطب صلاة صلاة سمع قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست بكتاب الله فشرط الله أحق ولو ذاك شرط مين شرط الولاء لمن أعتق اشترطها وأعتقدها الشاهد كانوا مزوجين أسيادها لرجل مغيث. اسمه مغيث هو بحبها حب مثل مجنون ليلى وليس تكرهه سبحانك يا رب لما ايش اعتقد ورسول علم انه الي في الخيار قلت انا اخترت ناس ما بدي ويركض وراء مغيث في الاسواق ويبكي وذاك ابدا راح مغيث شكاه للنبي قال له يا رسول الله اشفع لي عن بريره صار لك لون رسول اللي انظر يا أبو بكر إلى حب مغيث لبريرة وكره بريرة لمغيث. هذا من نوادر يا أبني. واحد ثاني وثاني يبغضه. قال له يا بريرة أما تتقين الله في مغيث؟ قالت يا رسول الله تأمرني أمره لا تشفى شفاعة. شوف الأدل. إذا كان أمر على راسي وعين. وإذا كان شفاعة لا أريد. مطعم. قال لا شفاعة. ما الله شنو. عم تعطوا بالكم. فإذا لو كان هو مريض واختارت نفسه ما افترته إلى ما مرض الموت. تعطوا بالكم. تمزي شعب الحين. برافو عليك. يعني واحد منكم مسألة ما ظهرت له يقول. تمزي أبو هلال. الله يبارك لنا فيكم. مسرع البلد وكفلنا السابق 50 سيدنا عبد الرحمن بن عوف كمان. انه لما مرض كمان. ايه كمان سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان عنده 4 نساء. واحدة منه اسمه تماطر. والله شلون. هذا لما مرض مرض موت طلقها لتماطر. والله شلون. مو قصده انه ما يورثها. لكن الحكم ابدا هيك. على عبد الرحمن وعلى جميع الناس. إجا سيدنا عثمان ورثها. والله شلون. إيه قديش راضوها على نصف مصالحة على نصف حقها. مثلا المرأة الواحدة إذا كانوا أولادينها ثمن. لو كانوا تنتين بيشتركوا بالثمن. بكل واحدة ثمن. لو كانوا 3 نسوان إلهن الثمن. ولو كان 4 نساء إلهن الثمن. والله شلون. إذا كان 4 نساء إلهن الثمن. تمام ولا لا؟ بدي يطلع يعني بدي يطلع كل واحد ربع الثمن. ربع الثمن. 32 جزء على 32 جزء. فإذا رضوا على نصف حقه شو بدي يطلع على 64. واحد على 64. بارلا. قديش طلع على 85,000 ليرة ذهب. الله أكبر. الله 85,000 ذهب. وجد عنده سبيكة واحدة لحالها طولها متر بعرض متر. سبيكة ذهبية. وخرج عن جميع ما يملك مرتين. وفي 4 مرات. الله أكبر. وتصدق بنصف ما يملك 4 مرات. الله يزعم. بارلك شلون. مين سنة ولما دخل المدينة الرسول أرخى بينه وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع أنصاري. سيدنا عبد الرحمن بن عوف مهاجري. رسول آخر بين المهاجرين والأنصار. قال له أخوك وارث موروث. يعني أخوه شقيقه ما يرث ويرث المهاجرين. وهو يرث المهاجرين. شايف يا ابني حتى نزلت آية إيش المواريث. نسخت إيش هذا. بس سيدنا سعد بن الربيع أخذ بإيده سيدنا عبد الرحمن. قال له امشي يا أخي. قال له هذا البيت إلي وهالبيت إلي. اختر واحد منهم فوق لك. ما قال له تعال خذ هذا. قال له اختار. قال له انا عندي زوجتان هذه وهذه اختر واحد منهم حتى تطلق وتخلص الزواج. اخذ عنده بستانين. قال له هذا يلي هالبستان اختر احد وما فولك. هذا يعني كان فقير جعله غني. شو كان الموقف من سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ الله قال له بارك الله لك في اهلك نسائك وفي مالك. هل من سوق؟ في عندكم سوق؟ قال نعم. شو رأس مالك؟ قال له ثقتي بالله. الله هو خلقني هو مقدر لي رزقتي انا ما بدي ياخذ رزقك. دلوا على السوق اشترى جمل وباعه ربح المقوى تبعه الرسل تبعه بسموه رسل. ما اجى ربح الا ايش الا باع. ولو كان ايش مكان فرنك لو اجى يبيع بعد مدة خلي معلش بعد مدة. واذا ايش لابس لابس العريس والريحة الطيبة رأى الرسول عليه قال له ما هي يا عبد الرحمن يعني ما هذا؟ قال له إني عروس يا رسول الله. العروس الذكر والأنثى. بارلك لهم. قال له ماذا سقت لها؟ كان يسوقوا 100 جمل 2000 شاة المهر اسمه سياق الآن يبعثوا له ما كان عنده ذهب وفضة. قال له وزن نواة من ذهب بمزرعة تبع التمر. دخيل الله أعطاها مهر. قال له أولم ولو بشاة. قديش كانت الشهر خيطة؟ يا روح عملنا وليمة ولو رسغة. الله يرضى عنه. ومع كل هذا كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان خزانتا المسلمين. خل الجهد الجيوش وانه يعطوا وانه يقيموا بأمالهم. ومع كل هذا مات أغنى من كان على وجه الأرض. شايف يا عم يسموه خزانة المسلمين. نعم عبد الرحمن التجار الرحمن قول الرسول حديث. بمرة ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها طلعت جاي تجارة من الشام على المدينة والله شلون 100 جمل 100 عبد في حمولتها كل العبد الرحمن بن عوف جاي من الشام وصلت على وهم تصل طلع التجار لا الطبل بوجي المدينة كان صغير سيدنا أشوف التجارة العبد الرحمن بن عوف قالت إنه سيدخل الجنة تحت سمع سيدنا عبد الرحمن إذا طرق الباب قال يا قلت من قال ولدك عبد الرحمن أتأمين أم المؤمنين دخلت قال سمعت عنك أنك قلت سأدخل الجنة زحفا أحقا قلت نعم قال لي أي شيء قال لا المال قال لي اشهدي علي لأدخلنها راكبا كأصحابي هي في سبيل الله عبيدة وحمولتها وجمالها كلها أعتق العبيد وصدق بالجمال بالحمول بالخوف إيمان هي يطلع بيده كل واحد يفعل الثالث مدى رجال مو هيك يا ابني قال شوف الدنيا يا ابني في بعض الناس بيكرهوه لذاته لا وبيحمل الحمل بيوصفوه بساداتنا الصوفية هذا خطأ ساداتنا الصوفية يكرهون الدنيا اللي بتمنعك من أعمال الآخر ظهر له الدنيا بتمنعك أنك تأدي زكاة مالك هذا مكروه أثر على قلبك هذا أما لو كانت بيديك لا بقلبك هي ممدوحة أنت قاعد في الدنيا إذا تدفع منها شلون يعني بتعطي حق الله منها بتمسك الفقراء والمساكين هي ممدوحة أنت شو الإخواني نعم سيدي سيدي عبد الرحمن عبد الرحمن ما أخذ كثير من الصحابي أخذ وشارك المهاجرين في ناس في ناس أخذوا والله شو لكن لما الله فتح عليهم ردوا لهم كل أموالهم ردوا للأنصار جميع ما يملكوه بابا لون عن طيب نفس بابا شو الأنصار هذا شو الأنصار الرسول قال اللهم اغفر للأنصار ولأولاد الأنصار ولأولاد أولاد الأنصار ولو للهجرة لكنت رجلا اخترت رجلا يكون الأنصار كنت ايش من الأنصار قال شوف يا اينا نعيد العبارة هناك شم احلاها قال راحت وان ابانها راحت ايه والمخيرة بسبب الجب والعنة والبلوغ والعتق هذا كل ايش اذا اختارت وزوجها في مرض الموت يرثنه يرثنها يشلون اخوانين نعم يرثوها هي يشلون هون المرأة اختارت نفسها بايش إذا كانت مريضة بيرث زوجها وإذا كان هو مريض ما بتعرف منه هالمرأة مثلا زوجها مجبوب ما اختارت نفسها حتى مرضت هي مريضة وقالت أنا ما بقى بدي زوجي بيرث زوجها مثلا ثلاثة كمان هو مريض بابله شلون مرض الموت وقالت أنا ما بدي زوجي ما بتعرف منه إنه هي عم تختار هي اختارت ايش الفرقة يرجوها ولا ترجو نعم يرجوها ولا ترجو ايوه اي نعم قال والعنة والبلوغ طاعت ولو فعلت المرأة ما ذكرنا من الخيارات وهي مريضة ورثها ورثها مين ورثها زوجها مفهوم اخواني اذا ماتت بشرط وهي في العدة اما اختارت وخصص عند الدمر صحيح صد اجنبية عنه نعم لانه ما دام في العدة السوش عم يطلق عليها والله مسؤول عنه لازم يرد نعم قال ومرض الموت شو مرض الموت دخلت تقول مرض الموت اذا مرض الموت شو مرض الموت قال ومرض الموت هو المرض الذي اضناه واعجزه عن القيام بحوائجه ما بيستطيع قومي يشتري ايش الغرض ما بيستطيع قومي بيته يعني بيمشي في ما بيستطيع بحاجاته كلها هذا اسم مرض الموت اذا ما عاد يحسن يتوضى لنفسه ما عاد يحسن يقول لي بدخل بده واحد يمسك معه هذا لي مرض الموت اذا مات بهالمرض حينئذ ايش تريده ايش زوجته اذا كان طلقها فماني اخواني او هي مثلا اختارت نفسه هو بالحالي زوجة بيرضى غصبا عنها ما دام في العدة راح أظن مفهوم. فأما من يجيء ويذهب بحوائجه ويحم فلا فليس مرض موت هذا بيطلع السوق بيجيب أراضه بيجيب اللحم بيجيب الخضر بعض أيام بيصير مع حمى بتفق عنه هذا لو مات صار له شلون ما بترسل هذا صحيح بشلون فيما لو كان طلقها نعم يعني فلاق بائل أثناء عدي صدف من السوق في بدون مرض الموت ما بترسل طلق قبل ومرض هالمرض هذا قال ومرض الموت هو المرض الذي أضناه وأعجزه عن القيام بحوائجه مفهوم إخواني أما لو مرض المرض هذا مرض الموت ورد الله عطاه وقد طلق فيه خلص خلاص إذا مرض مرة ثانية ورأسه ومات ما بترد هذا مو مرض الموت فجأة إذا مجوش إخواني نعم قال فأما من يجيء لا راح سيد ولو علق طلاق امرأته بفعله علق طلاق امرأته بفعله وفعله في المرض ورثة مثل ايش مثلا شو قال لها اجت قالت له اخوك عم يجي لعندنا عم يعذبني عم يحكيني كلام كريم قال لا يعني ما عليه اذا حكى إن كان بعد حكاتهم تكون إيش؟ طالع. تكون طالقة مثلاً إنه شدد على نفسه إذا حك يا إذا دخل لهالبيت تكون طالقة البيت بفعله هو صار له شلون؟ بفعله هو وإجا أخوه دخل وحكى بإرادته أو مثلاً شو قال لها؟ قال لها إذا أخوك أنا أعطيته شيء صار له شلون؟ فأخوه أخوه مثلاً فقير وقالت له عم يفوت لهون يغلبنا قال له إن إذا لعندي وعطيته شيء اشهد علي إيش تكون إيش طالقة إن أعطيته شيء تكون طالقة مش مجرد ومرض مرض الموت إجا لعنده وعطى ظهر له شلون ثالث ورث منه ولو علق طلاق امرأتي بفعله فعله هو ظهر له شلون عم تعطي ذلك أو قال له إن جاءت أمك صار له شلون لهالبيت وعطيتها انا شيء تكون انت طالقه وفاتت امه عطى مرض مده نعم وفعله في المرض ورثت وان علقه بفعل اجنبي ولو كان ابنه واخوه اذا دخل اخوك الى البيت صار له شلون تكون طالق حكى الكلام بمرض موته دخل اخوها بذكر نعم وإن علقوا بفعل أجنبيا أو بمجيء الوقت علقوا في الوقت قال إذا جاء أول يوم من رمضان أنت طالب علقوا بالوقت وهو مريض ودخل رمضان وهو مريض وما تذكر كل هالأمور سليمة وهو مريض كله متألف بالمريض وفعله في المرض مريض نعم وإن علقه بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت قلنا في المرض مثل قوله إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق مثلا ورث أو إن دخل فلان الدار ظهر لك شلون أنت طالق إن دخل فلان الدار أو أنت طالق إن صلى الظهر في بيتك مثلا فأنت طالق كل هذا إيش ومات بالمرض كرته فإن كان التعليق والشرط في المرض هم في ورثت وإن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث بحال صحته قال لا ان دخل ابوك في هذه الدار انت طالق بحال صحته دخل هو مريض ما ابترى لم ترى اما اذا كان الشرف والتعليق بالمرض ورثة قال ان دخل ابوك ضار لك لون لعندك لون انت طالق بالمرض ودخل ومرض زوج انت طالق نعم لما عن الرجل معنى الفروج من الجعل بالفعل أبدا إذا ما في موجود لك ما في موجود لك أي نعم وما دامت كمان في العدة نعم وإن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترد خلافا لزفر عن زفر الله يرضى عنه ابتلاه خاص من عنه صار له شلون نعم قال وإن علقه بفعلها شو علق ايش علق الطلاق بمرض موت بفعلها هي ولا منه بد يعني لا انه هنا استغني عن التفاصيل ضامن شلون الا ان كلمت شيء من الناس وأنت طالق مرض الموت وراح اتكلمت إلى غنى عند تسك ولا ما لا غنى إلى غنى ما بتعرف. أما إذا كان ما لا إلا أنت إن صليتي فأنت طالق ما لابد تترك الصلاة بترك منه غصبا عنه. أو إن أكلتي فأنت طالق دون عن الأكل مو ممكن أي بابا شلون. نعم قال شوف وإن علقه بفعلها ولها منه بد غنى يعني لم ترد على كل حال وإن لم يكن لها منه بد كالصلاة وكلام الأقارب كان كلام أمها وولدها وابنتها وأكل الطعام واستيفاء الدين على يدين في دين أفضل وارثات كل حال. نعم خلاف الإمام محمد رضي الله تعالى عنه. ثم قال باب الرجعة قبل باب الرجعة في باب اسمه باب في طلاق المجهولة بالشرح ضرورة نقراء البحث يعني. شو طلاق المجهولة؟ واحد عنده زوجتين قال إحداكما طالق إحداكما قال له طلقة العدي أما مين بيعينها؟ أما إذا كان ناوب قلبه زينب وهند سنتين عنده قال له إحداكما طالق قصده قال أن ويت زينب بيقع طلقة زينب ويت هند بيقع أما ما له نية صار له شلون وقعت واحد منهما غير معينة وبدك تعين المطلقة منهم. إذا ما رضي عين بروح بيقوموا دعوة عليه عند القاضي وبيجبر القاضي على أن يبين من هنا انتوا إخواني عم تحصل ذلك. نعم وزا كمعي مصر المزعي ايه أما لما القاضي بيحكم عليه ليش بيقولوا الحكم من حل الأرض مشان واحد من هذا يقدموه حطه بالسجن إذا ما عندي ايه نعم عند هاي الزنا اصح ونعم عند هاي الزنا لا اصح اذا نعم اذا نام عند احداهما إيه؟ تعين الاخرى للطلاق يعني انه هاي الزنا روح ينام واحد حرام عليه اصح ليش عاد نعم هذا ينام عند واحد منهما او قبل واحد منهما دليل على الطلاق اي وديك الطلاق هم هم الاستاذ عليك مو كنت نمزح هاي المنزح عليك هاي كنت احمي ثلاثة يا لم اجو واحد كنت احمي ثلاثة حدا يمشي على ثلاثة يا ابني يا تنتين يا أربعة الله يرحم أستاذ الخير ذكرنا عن شيخ الشيخ سليم سوسي الشيخ سليم كان عنده أربع نساء ماتت واحد يصفه ماتت الضروة أول يوم ثاني يوم الدرس قال لي يا جماعة زوجوني دخل كورس واحد قال لي الله صلى الله عليه وسلم عندك الثالث الشيخ عمي النفسي قال لي يا أبي الله خلق المخلوقات منه من يمشي على بطني من ما يمشي على اثنين من يمشي على اربعة حد يمشي على ثلاثة انت بس قال له واحد تلاميذه اهلا وسهلا قال له انا عندي بنت روح اتفرج عليها انها جبيلك واعطيك اياها فاتوا تفضل اهلا تفضل حبيبي وادي درس الوصل ظهرنا شلون اخذوا بنت عمرها 13 14 سنة مثل وردة بنت مدرسة وعنده بنت عورة ولها صندوق صدره وصندوق من ظهرها ظهرنا شلون وحنكة وآرم بروم هيك وقصيرة فات الشيخ قال له أنا بتزوج هاي عن الأهل الشيخ عم فرجع قال له هاي إلا واحد نفقة بيجي واحد يدخلها بتزوجها إلا نفقة أما هي ما حدا بتزوجها أنا بتزوجها أنا بنفقة هاي أخذها إجا منها ولد أخذها لله إجا منها وصبي ما كنا زمان متوفاي وكان ابنه يخدمها شايفين هاي مكانين مشان شهوته مشان انه ايه يخفف الم المصابين المكتبين مات الشيخ وصيفة الفن ما لا شيخ ما قال له موريد ما لا غير هالولد ابن انتقالي حتى توفى الله عز وجل ايه مصر من زمان قال في طلاق المجهولة الأصل قاعد في أن إضافة الطلاق إلى مجهولة ليس إلا تعليق الطلاق في المعينة بالبيان كأنه مطلق واحد ما تبين إيش بيان تقول فلاني أو فلاني لأنه لا يقع على مجهولة طلاق عشان تعين إذا عندك بيان عندك بيان من هي وإنما يقع الطلاق على المعينة مفهوم؟ وإنما ينزل أنت بيقع الطلاق ينزل طلاق بالبيان مقصورا عليه البيان فكان البيان حكم الإنشاء لما تقول هذه وقع لها لا إخواني حكم الإنشاء في حق المعينة والإنشاء لا يملك إلا الملك المحل بيكون زوجته. أما قال عن زوجتي وعن مرأة تاني إحداكما عن زوجته في إيش أختها مزوجة واحدة قال له إحداكما طالق شو الحكي هذا ضابط بده يكون زوجتك ملك عليها. قال الإنشاء لا يملك إلا الملك المحل فلو قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت واحدة منهما بغير عينها بغير عينها بدون تعيين يعني بدون تعيين إذا لم يكن له نية معينة أما لو كان له نية معينة واحدة معينة منهما قال بدي دليل لقوله عليه الصلاة والسلام كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله لو ما بقى طلاقه المغلوب على عقله يعني نحن نعتبر أنه قال أخلق الجنان يعني لا يسمى المغلوب على عقله إذا شيء غطى عقله لا يقى طلاقه من القوانين أو المجنون ضرب مسلوم أو كان صبي ضرب مسلوم أو كان صبي الصبي ما بقى طلاقه حتى يبلغ كيف القوانين. أما الحديث وارد بإيش استثناء اثنين إلا المجنون أو المغلوب على عقله هذا يسموه الغضبان إذا واحد طلق وغضبان ما بقى طلاقه لكن شو بيكون غضبان بيكون مغلوب على عقله بتمر عليه تقول السلام عليكم ما بيسمع بتمر قدام ما بيشوفك لاخر مرة قال والله ما شفتك طال يقول ما عاد لا عاد شاف ولا عاد سمع كيف اخواني هذا ما في خطر عم تطلب لكم يا ابني اما لا والله بيعرف وكذا وعيانه بيعرف بس زعلان ما بيزعل مثل الزعل ما بيزعل انه يكون هالزعل غطى على ايش مثل الزعل ما بيزعل يكون غطى على عقله بدي اخواني الفكر اذا طلق لكن مثلا استقرار يا ابني عند الائمة الاربعة بيقولوا بيقع زجرا له اما عند بعض ائمتنا قال لا يقع ومثل بهالقوة بعدم القوة اصيانه على نفسه فين داخل بزوجة مسكينة جنبه لا بيشلوها اينا المعافى يحمد الله يا ابني في كثير من السكارى بيجي البيت ويسكر صار له شو بيأمل زوجته تقوم يسقيها فلذلك يحمد الله الانسان اللي الله نعم في ايام حي فضي في حفل عمس ابو محمد ما عندي عمس ابو محمد في واحد منهم سكر انهم فلان ربكم كيف في هاي معلوم السكران مو مؤخر ايوه يعني المغطى على عقله ما بيقفل يعني نفهم يعني بمجرد لك الانسان ما يصع هذا يعني يتوب يرجع لله عز وجل من المعصي اللي عملها شرب الخمر والاشياء شوفوا يا ابني احكي لكم مساله نحن عنا غافلون واحد قاعد عم يسكر واحد قاعد عم يصيب الناس ايهما اشد ذنبا واحد عم يلمع الناس واحد عم يسكر اللي عمل الناس اشد عذابا واثما من اللي عم لا عم يضر نفسه اما هذا عم يضر غيره عم يعد ضرر لغيره عم الفساد بين الناس النمام والمغتاب اللي عم يغيب الناس يصيب الناس هذا عم يلمع هذا النمام المغتاب عم يغيب واحد فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا هذا الاثم عم يتعدى للغير عم يصير ظن بالناس كل هذا اسمه اكثر من بيكون عم معصيته لنفسه ما فهمت شلون يا ابني والحديث بانه اشد من الزنا ورد اي نعم ورد نص القران شوف يقول يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا اذا كان لك اخ بار مطيع عم ينفق عليك والله شلون ويموت تجسد من لحمه وتاكل لحمه في حدا ايش ينفع هالبار نعم هذا ما عم ياكل لحمه بايده هو ما رجع على نفسه اكثر من على لا هذا هذا معنوي هذا اكل معنوي اما الانسان يعني ما يبين لك الكراهه في الشيء نعم هذا الشيء اللي كان مطيق مخروق على النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأتان كانتا صائمتين ضار له شلون نفلة. قالت يا رسول الله النهار طويل ونحن فدنا إلا نموت جوعا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام يا سبحان الله صمتما عن ما حلل الله لكم الطعام والشراب وأفطرتما على ما حرم الله عليكما من الغيبة والنميمة. قعدوا يصيبوا الناس دار له شلون. ثم طلب الرسول إناء الأم كلها تصير طائف كل واحد قريب نصف الإناء دم وأشياء من الأم صلى الله عليه وسلم هي اللي بالفعل عليه الصلاة والسلام. نعم بقى الناس عن هذا غافلي من يوم السكران قالوهم نفسك انت عم تعمل فساد في الأرض عم تصيب الناس عم تحقر الناس عم تعد على الناس عم تعمل عداوة بين سؤال بعض البعض الناس بسببك انت ظهر له شو. نعم قول اينا فكان اينا ايوه لان الجهالة مع الخطأ اينا ايه كل طلاق جائز قال لك الحديثة يعني تمم الحديثة انت الا طلاق المعتوه والمغلوب على عقلي رواه الترمذي الحديث. اينا كنت سور اخواني. ثم قال ولان الجهالة مع الخطر مع الخطر صح هو مع الخطر انا كان معكم إيه مع ايش كان مثل سكم مع الخطأ مع الخطر ولأن الجهالة صلحها مع الخطر أجريا مجرا واحدا. شو عندكم مسؤول مجرا واحدا مجرا فتحتين واحدا خطورة ألف أنا ما كان عندي ألف شو عندكم مجرا واحدا ألف مقصورة سريعة ممدودة لا مجرا خليها ألف مقصورة أما واحد أحط الألف ما في ألف بنور. نعم نعم عليكم السلام مين محمد يا أهلا وسهلا اي نعم كتبتوها أصلحتوها. ولأن الجهالة مع الخطر أجريا مجرا واحدا. شو الخطر يا ابني المتردد بين أن يوجد وبين أن لا يوجد مثل الشرط ظهر لك لون واحدا اي نعم واحدا حط لي ألف مثلا قال لا ايش ان كلمت اخاك فانت طالق ان كلمت اخاها يقطل ما كلمني يقطل هم تردد بين وجود بين عدم. تمام يا ابني المبني على خطر مثل ايش والجهالة مثل بعضهم قال لي احداكم طالق مثل اخواني ما معين منهم بيعين واحدة يقطلها شو معنى يعني اجريا مجرى واحد يعني في مرتبة واحدة بمعنى مثل بعضهم. ألا ترى أنهما من أنهما الجهالة والمبنى الخط يمنعان البيعة والله أنا بعتك الكتاب أيوة إذا رضي أبي جاءك الكتاب إن جاء الشهر والله لو هنا قال ثم الطلاق يقع مع الخطر الطلاق يقع مع نصلحها مع الخطر حضر المنع ما نصلنا المنع يقع ليت مسألة مع الخطر كله بحث الخطر. شو الخطر ان المتردد زيد زيد آدم قال له ان كلمت زيد فأنت طالق هذا ان كلمت بيقع اذا ما كلمت ما بيقع طالق هذا متردد بين الوجود بين العدم نجيش اخواني صلحتوها اينا فكذا مع فكذا مع الجهالة نعم يقع مع احداكم طارق يقع واحد منهم بس بده يعينها في قطع الطلاق. ولان البيع مع ضعفه البيع ما بيصح بالشروط يصح مع هذا الضرب من الجهالة حتى جاز بيع قفيز من صبرة صبرة قوم القمح الاخضاع كانت مد من هالصبرة بس صار لك نوع المعقول مجهول يا ترى هذا جهالي بسيطة اخواني جهالة بسيطة طال فلأن يصح الطلاق معهم باب أولى. قال وللنساء أن يخاصمن إحداكما طالق أو عنده أربع نساء إحداكن طالق ومرضي بين لو أن يخاصمن يعني عند القاضي ويستعدين عليه إلى القاضي في مداوى عليه إنه هذا طلع واحد منا وما عم بينا من هي حتى يبين مع الجهالة فكذا يعني كما يقع الطلاق مع الخطر هلا ان كلمت اباك اخاك فانت طالق هذا ان كلمت بيقع ما كلمت ما بيقع هذا الخطر شو الخطر اصله متردد بين الوقوع وعدم الوقوع ما فهمت هلا ان كلمت فلان انت طالق ان كلمت بيقع ما كلمت ما بيقع كذلك الجهالي قال له احداكم طالق بدي بين نعم نعم طلقت واحد بدون تأهيل بدي بين اذا ما بين بروح يشتكوا للقاضي وبيضرب القاضي على البيان بعد الجهالة شو كلام كمان بيجي ولان البيع مع ضعفه البيع اضعف من اسم الطلاق يصح مع هذا الضرب من الجهالة حتى جاز بيع قفيز من صبر يعني بيع مبهج قمح من كوم فلأن يصح الطلاق معه أولى مع الجهل باب أولى وللنساء أن يخاصمنه للزوج ويستعدين عليه إلى القاضي يرفع أمر القاضي حتى يبين من الطالق إذا كان الطلاق ثلاثا أو بائنا معلوم لأن لكل أما إذا كان طلاق رجعي وعاش لكل رجعي صار لك أو قال بقلبه رجعت فلان رجعي صار لك أما أصل إشهاد حتى لا تنكر نعم لأن لكل واحد منهن حقا في استيفاء منافع النكاح وأحكامه أو التوصل إلى التزوج بزوج آخر يعني إذا كان طلاق بائن يبدو التخلص منه في الزواج صار له شلون أو إذا تعرف حالة حتى تطلب نفقتها معاشرتها كذا إلى كذا وكان على الزوج البيان يعني واجب على الزوج إنه إيش يبين والقول قول الزوج إذا هي قالت أنت اللي مطلق وتأتي لا أنت اللي مطلق العبرة لكلام الزوج اللي بعيرها الزوج والقول قوله لأن المجمل لأنه المجمل هو الأجمل إحدى كنا طالق أجمل كل مين ترى أنت تبينها المجمل هو بتبين إيش الجهالة فيها كمن أقر بشيء غير معين واحد قال لي أبي مصطفى اللي عندي شيء إلو عندي شيء شو هالشيء بيجيب ابو مصطفى بيقول 100 ليره لها انا اللي عم بقر انا اللي بيجي ضرب شو هالشيء بدك تبين شيء كله قيمه ضرب له شو ما تقول له دبوس عندي هذا دخلت بوقت ابي لا بكل شيء له قيمه انتوا اخواني نعم اي نعم قال كمان اقر بشيء غير معين ويجبره القاضي ان يوقع الطلاق على معينه مشان ايش اللي تحصل الفائدة من الطلاق وعليها العدة من حين بين انت مو وقت قال احنا كنا طالق لما بين انه وقت بدي تمسك ايش بخلاف غيرها اذا واحد ابن زوجي طلقها وما ديت لبعد مضي شهرين ثلاثة شهور خسر عدة ما بدي تمسك الان عندي يعني واحد مثلا مسافر طلق زوجته قدام شو؟ هنا عين المكان بلد لو قام بالبلد قدام اثنين واحد طلق زوجته وما نمى الخبر لزوجته لبعد ما مضى ثلاثة شهور بمجرد ما سمعت انه من بارك من نتوجه زوجته تبنت الكتاب ما فهمت شو اخواني نعم سؤال استفارنا تفضل من عارف اني لو كنت مستطرق في بعث للتالي عملية هذه الخبر او بعث لخبر مع التخلص ايه هو ما بتطلع حتى تمسك الرسالة يعني اما عم نحكي هذا طلق زوجته بارلك بس بيقول له اذا وصل الكتاب هذا فانت طالق حتى يطلع الكتاب اذا وصل الكتاب ما بتطلق ما فهم اما واحد قال له انت طالق وقدام شهود واجه الشهود قالوا له نحن مش زوجي فلان طلقت يوم يوم الثاني خاصة فدي مو بتمسك عندي من الان من علمه لا مو وقت الحلف في الحالة من الإحسانية هذه فضلت عنها إذا استلمت كتابي هذا. أما بعث له رسالة قال له إذا وصلت كتابي فأنت طالق. هو في عدة كتابة هو ما بقى لي طلق حتى تمسك الكتاب وتقرأه بار لك يوم حتى تقرأ الكتاب إذا ما قلت ما بقى لي طلق يوم بعثونا مع المباشر مع طالق المحكمة غرض طلق من وقت وقت الحلق تبدا الطلاق وقت الحلق هي ما بتمرض هلا روح انت على المحكمة انت رحت على المحكمة وطلقت بالمحكمة هذول بياخذوا اجراءات شهر ما تطلق ان الزوج يطلق بالتاريخ الفلاني من ذلك الوقت اذا تعب بعد شيء بحق لها تيجي تخرع هون من المحكمة تقرا القرار اللي حكموا فيها تيجي تترك البيت تيجي على المحكمة هم يبعثوا لها هم المحكمة تبعث لها بياخذوا منه فين ما بعد نفس ما يبعد فقال هو من ثلاثة يطلقوا لا ما بيكفي بتروح لأكثر من شهر شهر ونص يتصل بلاغ حتى يجيها القرار حتى يجيها القرار انت طلق اذا ما عرفاني الطلاق تمسك وقت تاريخ الطلاق مثل الرسالة هاي لا مو مثل الرسالة قال له اذا بلغك كتابي هذا فانت طارق ما بس بمجرد ما بلغك على طلاق في ذلك الوقت اذا بلغ الكتاب القرار اللي بدي يجي لعندها لعندي لكن طلق انه لا حضر لدينا وطلقك بتاريخ كذا تصل الى تدمى ذلك الوقت من اول ايوه فهمت يا شيخ عبد الله نعم قال وعليه العدة من حين بين لما تقدم لأنه كان مجهول ثم قال فإن لم يبين حتى ماتت إحداهما واحد منهم ماتت طلقت الموجود تعين تهيل الطلاق تعين تهيل الطلاق أما إذا كان ناوي هذي بعد الموت بعد الموت ما تقدم بعد الذي معين بالحياة اما بعد ما مات اللي وقعت عليه قال فان لم يبين حتى ماتت احداهما طلقت الباقية ليش قال لانه لم يبق من يستحق الطلاق غيرها ما بقى غيرها قال وان قال اردت الميتة قال انا اردت الطلاق لم يرثها كمان قال شلون ليش انه خاصة عدتها من زمان احنا شلون اخواني لانه متى ما ماتت خلص ما في عدة قال وإن قال أردت الميتة لم يرثها وطلقت الباقية كمان ضرب التنتين أما إذا ما قال أردت الميتة لم يرثها نعم معلوم إذا أردت يرثها زوجته هيدت الرجل يقدر أما إذا قال أنا أيوة ما يرثها كمان إذا عمله نعم قال فيش والذين الجاهل يضر نفسه أكثر من يضر عدوه نعم قال كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه شجعانه ودي أبني نعم قال إنا فيصدق في الميتة على نفسه مديرتها في إسقاط إرثه ولا يصدق على الباقية في فرض الطلاق عنها يلحق في المصر غيرها طلاق فإن ماتتا واحدة بعد الأخرى ماتت تنتين وما بين لسه يعني واحدة بعد الأخرى فقال هو أردت الأولى لم يرث منهما مثل كيف لأنه سقط من الثانية بطريق الحكم ومن الأولى باعترافه مثل الأولى أبدا ولو ماتتا معا سنتين سوا الورث من الأخرى نصف ميراثها ولو ماتتا معا ورث من كل واحدة منهما نصف ميراث لأن واحد طلع وخاف أجتها طب يعني واحدة بدي يرث ايش نكون واحدة نكتب ايش يعني نكون ميراث واحدة منهم اقل حاجة لهم طيب والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله.